مهم جدا جدا ولو انت مش هقوله النهارده رغم اشرف قال لك معاك الصوت رغم ان مش هقوله النهارده اهم تقريبا حاجه في التدريب بتاعك اقلب الصفحه هتلاقي عندك مكتوب انتم ترايتد فاير وتكتب عليهم قراءه هيتقالوا بس في اخر السنه في المراجعه الصفحه 111 تفاجئ ان 111 دخلت على مين؟ على الاي دي وسبحان الله هتلاقي منها ايه برضه ومنها ايه برضه؟ منها الاكيوت ومنها مين؟ منها عندي الترايتد. فاكتشفت ايه بقى سبحان الله؟ اكتشفت سبحان الله ان تقريبا نفس الكلام بيفضل يتكرر نفس الكلام بيفضل يتكرر بس حاجه غريبه ايه الحاجه الغريبه اللي عملها؟ رحت واخد ان كومنت بين الموضوعين وكتبت عندي ان الموضوعين ليهم ذا سيم نيم ايتيولوجي يبقى لو ضربت الايتيولوجي هتلاقيني ضربت الايتيولوجي بتاع السيرفاسايتس في نفس الوقت ضربت الايتيولوجي بتاع مين؟ البي اي دي وقسمت الايتيولوجي عندي لثلاثيه غريبه قوي. ايه دكتور الثلاثيه دي؟ اول حاجه قلت لك مين هم الاورجانيزمز واكتشفت ان حطيتهم في ثلاث مجموعات. تاني حاجة قلت لك طب ازاي الاورجانيزمز دي تيجي عندي على الستات دول؟ لقيت ان في حاجة اسمها بريديسبوزنج فاكتور ولقيتها عندي ثلاث حاجات. تالت حاجة عندي في الاخر خالص ايه هو الروت اوف انفكشن ولقيتها عندي برضه تمشي عندي ثلاث حاجات. فلقيت الاتيولوجي واحد سواء بتاع السيرفاسايتس سواء بتاع البي اي دي ثم الثلاثيه ودي سكيلت الانفكشن بقى ودي اجمل حاجه في الانفكشن بقى ودي اسرع حاجه في الانفكشن ودي اهبل حاجه مخليني حاسس النهارده اهبل واحده من الثلاثه هي من ايه جنرال سكين؟ جنرال سكين تمشي فين؟ تمشي في البي ار دي تمشي في السيرفاسايتس تمشي في البوست مايلايتس وتمشي في البوتايتس ميديا وتمشي في كل حاجه. مين هم الاورجانيزم؟ ايه هي الكريدسبوزنج فاكتور؟ ايه هو الروت؟ لا والجميل ان كل واحد من دول ايه؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وبعد عن الايديولوجي فوجئت ان اللي هيفهمك عندي الموضوع كله عندي برمته كله هو مين؟ الباثولوجي. يا ترى في حاجات في حالات الاكيوت سيرفاسايتس ايه اللي حصل؟ يا ترى في مثلا قلبت كرونيك ايه اللي حصل؟ يا ترى في حالات الاكيوت بي اي دي يا ترى لما قلبت عندي كرونيك حصل؟ عارف لو فهمت عندي سبحان الله الباثولوجي هتفهم عندي السكيما اللي بعدها بتاعت عندي الكلينيكال بيكشر وسبحان الله تفاجئ ان الكلينيكال بيكشر عندي برضه هي كمان ليها سكيما كلهم جنرال وابدومنال ولوكال كلهم هتلاقيهم جنرالي اخبارهم ايه؟ فيبرش طالما بنتكلم في انفكشن وكلهم لوكالي هتلاقي نازل عليهم ايه؟ الشاش طالما بتتكلم عندي في انفكشن وكلهم ابدومنال هتتقال حته دين كلمه النهارده هتفهمك الحته كلها عارف ايه الكلمه دي؟ كلمه اسمها كونجكتيف سيمتوم هتفاجئ عندي النهارده سبحان الله ان النساء كلها عباره عن ثلاث اربع كلمات عمالين نعيدهم عندي في كل درس يعني ايه يا دكتور كونجكتيف سيمتوم ده عندي؟ شوية عندي حضرتك بين على شوية عندي بليدنج على شوية عندي ديشارج وتفاجئ ان الكلام ده انت الى حد كبير عارفه واقرب درس كان فيه هذه الكونجكتيف سيمتوم ده عندي عارف مين اخذ ده؟ رولان واجي اقول لك يعني ايه عندي بين حروف الدين دي من الرحم دي سمنوريا دي من الباجينا دي بارونيا دي عندي من الظهر دول سلفيس دي مع البول دي سيوريا دي مع البراس دي سكيزيا حروف الدين وتفاجئ تقول لي يعني ايه بقى غير الفين بليدنج اجي واقول لك سبحان الله كونجكشن عندي في الرحم يعمل عندي مينوراجيا كونجكشن عندي حضرتك في الاوفري يعمل عندي بوليمينوريا كونجكشن عندي في السيرفس يعمل عندي ديشارج وبكي كونجكشن في الفاجينا يعمل عندي ديسبارونيا تفاجئ النهارده ان هي النساء كلها نفس الكلام بس انت مش هتفهم الكلام ده غير اما تذاكر وتقعد مع نفسك وبعد ما تخلص المراجعه وفي اخر السنه بقى النساء دي كلها عباره عن ايه؟ بين وبليدنج وديشارج ولو مديت ايدك وفحصت تلاقي فيه ايه؟ سوالك هم اربعه سايز او سيمتوم مفيش غيرهم طب وبعد كده يا دكتور ايه السكيما اللي عندي؟ السكيمة اللي عند النباتة لما تشخص عند العيانة وتقول لها ان هي حضرتك عندها مشكلة ما بتخوفها، لازم تخوفها علشان تسمع الكلام وتتعالج، بتخوفها وتنقذ لها مين؟ الكومبليكيشن. والكومبليكيشن على فكرة بتوعش فاكترين دول معروفين، يعني ستروماسايتس يبوظ الميوكس يعمل الفيرتيليتي، بي اي دي يبوظ الانبوبة يعمل الفيرتيليتي، بس البي اي دي ممكن تعمل حاجة تانية غير الفيرتيليتي لو اتقبلت بارشلي. ايه الفكرة دي؟ كل الحمد لله عارف. والسيرفاسايتس ممكن يعمل حاجة تانية غير الفيرتيليتي لو كان سبب السيرفاسايتس هيومن بابلوما فايروس بالذات نمرة 16 و 18 من 6 و 11. ده كل الناس عارفة. فانت لازم تخوف الناس بالكومبليكيشن، فتقول لك خلاص يا دكتور هسمع الكلام عندي وهتعالج. فلما نيجي نعالج نتاكد عندي بالانفستيجيشن، وتلاقي ان هي ليها نفس الكلام اللي هيتقال هنا هو الكلام اللي هيتقال هنا. حتى في التريتمنت اخر سكيما عندي سبحان الله هتلاقيه متقسم ثلاث حاجات. اول حاجه عندي بروفلاكتس المصاب من العلاج. لا يا دكتور جات لنا المصيبه خلاص. في المرحلة الأكيوت بندي ميديكال تريتمنت، في المرحلة الكرونيك بتقلب سيرجيكال تريتمنت، يعني يا أولاد تاني. ونفس السكيما سبحان الله، إيه اللي مطلوب عندي؟ بروفلاكسيس، يا واللي مكتوب شمال هو اللي مكتوب يمين؟ طبعًا. واللي عقله وجع دماغه يذاكر ويحفظ من نظرة يحفظ وينسى، أديك عرفت يعني إيه الناس. طب والذكي يا دكتور يقارن وتبقى الأمور أسهل وأعظم، أديك حضرت مراجعة أبوش الأوتوماتيك وأخذت مرتين وأخذت بالدول سيستم وبقيت فاهم القصة. أعمل بروفلاكسيس. طب وفي الحالة الأكيوت من ميديكال تريتمنت، طب ما بتقلب عندي كرونيك وبتقلب أناليسيس علاج الأسس والكرونيست هو إيه؟ سيرجيكال درينج. إيه؟ ما بقى الموضوع لو عندي إيه؟ لو عندي وان سكيما عندي كم؟ هنعمل ايه يا اولاد؟ الصفحه دي مفروضه قصادنا وفي نفس الوقت فاتحين صفحه كام يا ايمان؟ صفحه عندي 97. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا صلوا على النبي، يلا كل الناس تصلي عليه احدى الصلاه وايه؟ والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى نتكلم عندي، يلا تعالى نتكلم على ثالث واخر واسفة حصه من حصص الفاكشن. يا اولاد عيب ان حد يوقعه لانه تافه جدا جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سيرفاسايتس الاول وبعدين بي ار دي، الاكيوت الاول وبعدين الكرونيك. يلا نتكلم اول حاجه، يلا نتكلم اول حاجه عن الايتيولوجي. سمعوا لي السكيما بتاعت الايتيولوجي. حاضر يا دكتور. الايتيولوجي طالما احنا في انفكشن هيضحكوا عليك بتوع الجراحه ويقول لك وعملت لك سكيما رهيب، يعني سكيما ايه بلا خيابك؟ هي الانفكشن اساسا محتاجه سكيما. ده كلام اهبل، ده كلام اهبل. ايه السكيما بتاعت اي انفكشن؟ ايه الاورجانيزمز اللي عندي؟ ايه الفريد بوزيتيف فاكتور اللي طلع لي الاورجانيزم؟ ايه الروت اللي توصل؟ ماشي يا عم، يلا استمع الثلاث مجاميع بتوع الاورجانيزم اللي بقالي ثلاث حصص عمال بقول فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا نقسم الاورجانيزم لثلاث مجاميع. اول مجموعه اسمها نون سبيسيفيك. يعني ايه يا دكتور نون سبيسيفيك؟ يعني زي الستاف والستريبت والديكولاي. طب والكلام ده هندرسه ولا مش هندرسه؟ مش هندرسه، لكن سبيسيفيك ليا ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك. ماشي يا دكتور. امال هذه النون سبيسيفيك اورجانيزم بتجيلي ازاي؟ هسال نفس السؤال ده. ازاي الحصه اللي فاتت جالي حضرتك تاف؟ تنفوذ يكمل ايديا. طب ينفع يجيلي ايكولاي او ستريبت بايه؟ بقالة حد بيركب لولب او حد بيعمل دي ان سي. هتشوف دلوقتي محدش يكتب البري ديسبوزنج فاكتور اللي عندي. برافو عليك. طب امال يا دكتور احنا ما درسناش النون سبيسيفيك، هم درسنا مين؟ درسنا يا جماعه اورجانيزم اسمها سكشوال ترانسميتد ديزيز. بس انا دكتور حضرتك مقسمهم ثلاث مجاميع غريبه قوي. ليه؟ عارف ليه؟ عشان هتيجي على رقم المجموعه الاولانيه اللي مكتوب عليها جونوريا وكلاميديا وتكتب عليها ايه؟ فوق. عرفت يعني ايه فوق؟ فوق يعني كلاميديا وجونوريا بتحب اكتر في ايه؟ فولو فاجينايتس ولا بي اي بي؟ الحمد لله. طيب وتعالى عندي حضرتك على الكانديدا والدي بي التراكمونس فاجينايتس ونكتب عليها ايه؟ تحت. كتبت؟ يعني ايه اكتر بتحب تجيب تحت؟ يعني بيحبوا اكتر يعني بي اي بي ولا فولو فاجينايتس؟ بيعمل ايه؟ بس كتبت؟ فولو فاجينايتس تحت. الله. امال في الوسط يا دكتور الفيروس المعلم اللي بيقول لي هما الفيروس فوق ولا تحت؟ في الوسط. برافو عليك. الاثنين وحماوي منور تمام. الاثنين وعندي مين كمان في الوسط؟ ايه اللي في الوسط ده؟ مين اللي في الوسط؟ البي اي دي والبلر جينيتس. والله هبقى سيرفنت الهيومن بابلوما فيروس كانت كل مشكلته ان يجي على السيرفنت ويعمل ايه؟ كانسر سيرفنت. برافو عليك. ماشي. يبقى فوق وفي الوسط وتحت. لكن ده ما يمنعش ان اي اورجانيزم تروح اي حته. يعني ينفع الكلاميديا والجنوريا يجوا تحت؟ يلا استرقوا لي. ينفع الكلاميديا والجنوريا يجوا تحت؟ اه برافو عليك. بس ما ينفعش يبقى في الفرما والفاجينا الا بريبيرسال فوست، لان ساعتها يبقى عندي رفيع. لان الكلاميديا والجنوريا الاثنين قويين ولا ضعاف؟ ما يعرفوش ياخدوا غير الاصعب ذات الايه؟ خلايا الواحده. اديني مين اللي تحت في الفرما خلايا واحده؟ بارتولين جلاند وسكينز جلاند. برافو عليك. وده يا دكتور وينفع عند الجونوريت وينفع الكانديدا والتراكمونز الجلاليه اللي بتطلع فوق؟ اه بس اللي دول يطلعوا فوق او اللي فوق ينزلوا تحت ممكن يحصل، بس الكلام كومن ولا نادر؟ نادر. وزي ما عبد الناصر قال ان الفيروس بتيجي فوق او تيجي تحت او تيجي في الوسط، كل حاجه ينفع تيجي فين؟ اه بس كل حاجه ليه ايه؟ بمكان معين. وفاضل ثالث مجموعه عندي، فتحط فين الكي بي والبنازين السيفلس؟ نكت هنا يا ولاد. طيب كرونيك جرانيلوميتال ديزيز. برافو عليك. دكتور احنا لاحظين حاجه بتمرني، ما فيش كلام جديد انت بتقوله. الحمد لله الحمد لله ده ما فيش كلام جديد. بس انا عايز اعرف حاجه، هؤلاء الاورجانيزم المجاميع اللي بقى لنا حصتين بنتكلم عليها، ازاي عندي هتطلع لغايه فوق السيرفس وازاي هتطلع لغايه فوق التيوب؟ قصدي تقول يا دكتور، قصدي اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى جينا في حصه كده كبيره قوي، اول حصه في الانفكشن، وقعدنا نقول ان نورمالي نورمالي في ايه ميكانيزم؟ تفهمت الميكانيزم؟ اجينست ان الاورجانيزم دي كلها مالها تطلع من فوق. وفعلا دي حياه يا اولاد. ودايما انا بمثل عندي ان ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه عندي على الست؟ عمل عليها بوابات. البوابه رقم واحد اسمها ايه عندي؟ اسمها عندي الظلمه. والبفوز الظلمه على بعض. البوابه عندي رقم اثنين اسمها ايه عندي؟ اسمها عندي السيرفس. والسيرفس طول الشهر مقفول ببيوكس، ما بيفتحش الا بيوك. الحمد لله. تمام؟ هما المقفول اول 11 12 يوم بايه؟ بان الاستروجين لسه عندي نوت هاي انف لغايه ما يخليه توتري ايه؟ ووتري. فبيبقى توتري ووتري يوم ايه يا عبد الناصر؟ يوم الاوفيليشن. بدليل ان بتحس السيمتوم اسمها سايكليك ايه؟ بس الحمد لله بالشارج. طب ايه اللي بيخليه قافل في ال 14 يوم التانيين؟ ان البروجسترون بيخليه ايه؟ فيزيت. ايه يا دكتور؟ مفيش كلام جديد. تمام. الكلام الجديد هو علشان واحد يخش جوه ويطلع لي الاورجانيزم جوه، محتاج اقتحام عندي البوابات. يلا يا فلان قولوا لي، اقتحام البوابه رقم واحد بيجي عن طريق ايه؟ سكشوال انتركور. عن طريق مين؟ عن طريق البينس. برافو عليك. طيب واقتحام البوابه رقم اثنين بيجي ازاي؟ قصدك تقول البوابه رقم اثنين بتفتح امتى؟ لا قولوا انتوا بقى، انا لسه هقول. البوابة رقم اثنين دي ممكن تفتح عشان حاجة فوق تنزل تحت، او ممكن تفتح علشان حاجة انت معاك تحت عايز تحطها فوق. فوق انت نزلت. يلا مين اللي فوق بينزل تحت؟ او غير الولادة ممكن يبقى ايه؟ صق. بس المهم ولادة او صق تبقى في بيئة حلوة ولا في بيئة عندي سبتك؟ في بيئة سبتك وراجل بيسقط واحدة بشكل سبتك، واحدة قليلة الأدب راحت لدكتور قليلة الأدب، معاه عند حكيمة قليلة الأدب، تستخدمه آلات نظيفة ولا مش نظيفة؟ هايل. الأبورشن ده غالبا سبونتينيوس ولا انديوز؟ غالبا ثيرابيوتيك ولا كريمنال؟ الحمد لله. أمال إيه عندي البوابة ما بتفتح معايا حاجة تحت عايز أطلعها فوق؟ دي أشهر حاجة خدناها أنا بحاول أركبها فوق. او غير اللولب عندي اللي ممكن وانا بحاول افتح السيرفكس وبعمل دي ان ايه؟ دي قريت الثري ديسبوزنج فاكتور، عرفت عندي ان القصه عندي مجرد اقتحام بوابات. شايف اللي مكتوب عندك اول حاجه ايه؟ امتى البوابه الثانيه بتفتح؟ السيرفكس ديورينج ابورشن او ديورينج ايه؟ ليبر. لكن ما ينفعش اكلمي باي ابورشن او ليبر، غالبا هيبقى في مستشفى نظيفه 5 ستارز زي الدمرداش ولا في مستشفى معفنه مثلا زي دار الفؤاد. عرفت؟ يبقى لازم يبقى ايه في السيبتك اريا. طيب والبوابة دكتور رقم 2 بتفتح تاني امتى؟ وانا عندي بركب ال سي دي او بعمل دي ال سي. اشكال ايه هنا حته في الكونترسبشن، ويقول لك ايه الكونترسبشن ممكن يجيب انفكشن للست سواء سيرفاسايتس او سواء بي اي دي. مين ده اللي يجيب عندي انفكشن؟ اللولب. لا في يا جماعه كونترسبشن ممكن تحمي الست من البي اي دي اللي يقول يبقى صايع. ليه قلت السي والسي؟ لان فيها استروجين ومين بروجستيرون. طب البروجستيرون في الضمن عمله الاربعه بيعمل ايه في السيرفايكال ميوكس؟ سيك. يبقى عندي حضرتك البروجستيرون اونلي بيلز بتحمي، الانجكتبلز بتحمي، السي او سي بيحمي، بس الجامد قوي اللي يقول لي بيحمي اجين السي اي دي بس نوت. الحمد لله ده كده بتطمن على رجالتي. بيمنع عندي ان الاورجانيزم يخش لفوق يطلع لفوق ويعمل بي اي دي، لكنه لا يمنع ان الاورجانيزم يخش من خلال الدم ويعمل اسيديل. ما يمنعش عندي ان يعمل سكشن ترانسميتد ايه ديزيز. برافو عليك. يبقى الحاجه الاولانيه اللي بتحميني الهرمونات اللي فيها بروجسترون، تقفل السيرفايكال ميوكس وتمنع الاورجانيزم يطلع فوق. طيب في حصة امبارح اما اتكلمت على الكانسر سيرفكس وقلت ان هو بقى المرتبة رقم 3 في التيومر، ايه اللي قلل الكانسر سيرفكس في المجتمع؟ ان المجتمع بقى نظيف ولا المجتمع بقى واعي؟ واعي وعارف ان اكتر حاجة تعمل كانسر سيرفكس هي مين؟ اتش بي في. فبقى العيال الصيع والستات الصيع بيستخدموا ايه علشان يمنع الانفكشن؟ كوندوم. يبقى عرفت عندي ايه الرد على هذا السؤال؟ مين الكونترسبشن اللي بيحمي البي اي دي؟ حاجتين هم مكتوبين عندك، السهم الاولاني سي او سي والسهم الثاني بارير. بارير طب عليك سي او سي ومين والبارير. طيب واقتحام البوابه الثالثه بايه عندي زي ما اتفقنا؟ واقتحام دي الحاجه الثالثه اللي مكتوبه اس اي. يعني ايه؟ يعني سكشوال انتركورس. رابعه يبقى يجي لك بقى السيرفاسايتس، يبقى يجي لك بي اي دي اللي غير وجع دماغه وذاكر من نظري ملناش فيه. انما الراجل الرايق اللي عامل له سكيما ربنا يبارك له، سكيما بيقول لك ان اي ايتيولوجي عباره عن واحد من ثلاثه اورجانيزم، ان اي عندي ايتيولوجي ان الثلاثه اورجانيزم عشان يجي ليهم واحد من ثلاثه بريسبوزنج فاكتور، ان اي اورجانيزم علشان يجي لواحد عندي من ثلاثه رول. شفتهم؟ اللي يوصلك عندي للعده ده ايه؟ يا اما الاورجانيزم يجي لي من تحت لفوق مكتوب عليها ايه دي يا اولاد؟ السبتك. او يجي عندي من نير باي سبتك فوكس. مين اكتر حته قذره جنب الانبوبه يا اولاد؟ ابندكس والسيكم. ممكن يجي من بعيد هيماتوجنس، يبقى جاي من خلال ايه؟ من خلال عندي الدم. الحمد لله. يبقى اي انفكشن عندي لو اورجانيزم لو بريديسبوزيشن لروت، والروت عندي كاستابلنج كارير باي هيماتوجنال، والحمد لله كلهم مين؟ ثلاثيه. طب ايه اللي حصل بقى في العيانه دي بقى؟ ايه اللي حصل في اول عيانه دي بقى يا دكتور؟ والله يا حضرتك اللي حصل ان العيانه دي جالها عندي اكيوت سيرفاسايتس. ايه يا دكتور اللي جاب للعيانه دي اكيوت سيرفاسايتس؟ والله يا اما جالها كلاميديا يا جونوريا، يا اما عندي جالها تريكومونس كانديدا يا فايروس. الله ايه اللي جاب لها الحاجات دي؟ والله اللي جاب لها الحاجات دي ان واحد زباله عمل دي ان سي وما كانش منظف الالات، او جاب لها الهيومن بابلوما فايروس من خلال فانكشن انتركول. يا ده لو كده جاب من الات او فانكشن انتركول كده الانفكشن الروت ده كان عندي مين؟ السامبل. طب ساعتها يا دكتور محمد ايه الباثولوجي عندي اللي حصل عندي في السيرفس؟ والله كل اللي حصل في السيرفس لما جاله اكيوت انفكشن ان بقى مليان انفلاماتوري اكشن وبقى انلارجد وبقى رد وبقى سوبر. حتى فاكر الكلمه دي انجري رد؟ حتى لو كانت مكتوب فين انجري رد؟ كانت في اول اورجانيزم جونوريه. انفكشن انفكشن رهيب لدرجه ايه؟ لدرجه ان السيرفس العادي بتاعي بدل ما بيطلع ميوكس ديشارج بقى بيطلع ايه؟ ميوكوبيولنس ديشارج. ليه ده؟ والموضوع عبيط بالمنظر ده؟ اه يا عم عبيط بالمنظر ده. طب ساعتها يا دكتور العيانه اللي عندها اكيوت سيرفاسايتس دي ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ طب ممكن حد يقول لي العيانه دي جنرالي بتشتكي من ايه وهي اكيوت؟ ابدومينالي بتشتكي من ايه؟ لوكالي بتشتكي من ايه؟ جنرالي بتشتكي اكيد من ايه؟ فيفر. وابدومينالي اكيد بتشتكي من ايه؟ بين. لاحظت كاتب لك سبيسيفيك بين تسمعه بالتليفون تبقى سيرفر سايد. ليه كاتب ده هيك؟ هايل، لان بيعمل انفلاميشن في السيرفكس، بيعمل انفلاميشن في ليجمنت اسمه يوسف. يسمع فين عندي؟ يسمع ايه المنهج اللي بقى داخل ده؟ طب ولوكل يا دكتور العيانه دي هتشتكي من ايه؟ هتشتكي عندي من الشق. ايه يا دكتور معقوله؟ والامور يا عم الحمد لله، الحمد لله انا لقيت حاجه عبيطه بتكلم فيها. فبلاش وفين بالذات بقى ايه؟ وكمان بتشتكي من ايه؟ بالشارج. خلاص تمام؟ شخصت ان انت عندك اكيوت سيرفايتس. لا يا دكتور انت نصاب. الله، اما العيانين بيقولوا لنا احنا نصابين، ازاي بنخوفهم علشان نقنعهم بالعلاج؟ هايل. عارفة الكل لو ما سمعتش الكلام واخدت المضاد الحيوي الانتيبيوتيك بتاعك مظبوط، ايه اللي هيحصل؟ ايه الكومبليكيشن بتاع الاكيوت سيرفايتس؟ ان هي تقلب مين؟ هادي ليه؟ ليه الكلمة اللي بقولها بقالي 6 شهور يا جوز هيطلع عين اهلي؟ ليه الاكيوت بيقلب كرونيك؟ الجلاس اخبارها ايه؟ رسموه. شكرا. ومين كمان كاتبه لك النقطة اللي بعديها؟ وكاتب لك بعديها ان السيرفس عكس البادي. عارف البادي عمره ما هيحصل فيه التهاب، لانه بيحصل له مصر ايه؟ شبك. لكن السيرفس ما بيحصلوش مصر ايه؟ شبك. غير كده كمان اقول لها حاجه غريبه قوي، ان السيرفس مليان ايه؟ بلانز ريسمول. الانفكشن بيستخبى في حوالي حفظان ده. عارف الصيع لما تيجي تستخبى كده؟ تستخبى جوه جوه جوه جوه في الحوالي. طب عارف ايه المشكله؟ صعب جدا الانتي بايوتيك يوصل. ليه يا دكتور صعب يوصل؟ لو اديت انتبيوتك من هنا على هيئه انتبيوتك لوكال، مشوار على ده لما يخش من فتحه الجلاس ويخش عندي جوه جوه لغايه الدف بتاع الجلاس لغايه اما ايه يجي الاورجانيزم. طب ما دكتور، طب ما ندي الانتبيوتك سرنترال، هو لازم يعني يتاخد لوكالي؟ ما انا ممكن اديه بالبق او اديه اي في بحيث انه يوصل من خلال ايه الدم. وتفاجئ ان الاورجانيزم في الحوالي ده بيعمل حواليه سبب رياكشن ويتحط حواليه فايبرس تيشو ويبقى ديب ومستخبي. يا نهار ابيض، للدرجه دي في التهاب السيرفكس الاكيوت بيقلب كرونيك، وصعب ان انا اشخصه وصعب ان انا اعالجه، وبتفوت على ناس كتير وبتفوت على ناس كتير. وليه صعب ان اعالجه؟ لو اديت انتبيوتك بشكل لوكال صعب يوصله، مشوار ديب مستخبي. ولو اديت انتبيوتك عندي بشكل سيستميك صعب انه يوصل له، بيبقى بيستخبي ديب وحواليه فايبرس تيشو فايبرس تيشو فايبرس تيشو. الله، تعالى انا عايز اخوفكم بايه يا اولاد؟ عايز اخوفك لو الاكيوت سيرفايتس ما اتشخصت بشكل برومت بشكل اكيوت سهل جدا يقلب ايه؟ على فكره يا اولاد انتوا لسه ما تعرفوش حاجه، لسه ما تعرفوش ان الاكيوت سيرفايتس او الاكيوت بي ار دي لو عملناش صح، لو ما تعملهاش بروفلاكس صح واخدت الميديكال تريتمنت صح واخدت الميديكال تريتمنت صح بين الكرونيك بي اي دي او بين الكرونيك سيرفايتس في خلال 48 72 ساعه. يا نهار اسود ومنيل. وهقول لك دلوقتي ان 90% اوف اور ماذرز اللي قاعدين في القاعه عندهم كرونيك سيرفايتس وهم مش دريانين، وهبتدي افسر لك حاجات بتحصل في منطق اللي عندها 48 سنه وانت مش دريان. ماشي؟ عشان حاضر هفهمك كل حاجه. للدرجه دي يا دكتور الاكيوت سيرفايتس لازم تتشخص بدري قبل ما تبقى كومبليكيتد تقلب عندي كرونيك؟ طب ازاي اشخصها بدري؟ جود دكتور از ايه؟ جود دكتور بقى ما اعرفش. لو انت عارف ان الست دي عملت دي ان سي مع دكتور مش نظيف، بس لو اي سخونيه واي وجع في الضهر ونقطه بالشارج بسرعه تروح عامل انفستيجيشن علشان تتاكد، تعمل ايه؟ تسحب عينه من الدم، لان لو السي ال سي او الاي اس ار او السي ار بي عاليين ده معناه ان في عندي اكيوت ايه؟ اكسبكت. الحاجه الثانيه تشك بقى الدكتور الصحيح هو الشكاك، ساعتها تروح واخد عندي ايه؟ سيرفايكو باترنال سواب. طب السمير من السيرفيس وجابت موت سلولي والسمير دي هبتدي ازرعها، لو زرعتها على الماكوي كلتشر ميديا يبقى انا شاكك في ايه؟ كلاميديا. طب ولو زرعتها على النيكرسون او السابر روم يبقى انا شاكك في ايه؟ طب لو زرعتها يا جماعه اتفضلوا معايا على الترايبل ستيل او الفاين بيرد او الدايموند يبقى انا شاكك في ايه؟ راكمونوجينيا. طب وانا يا جماعه لو لقيت ريحتها وحشه بتشي ولقيت البي اتش الكلاري يبقى انا شاكك في ايه؟ باكتيريوجينيا. طب انا لو زرعتها في اكثر مدينه في الالم في العالم بالمسارح بالثيتر بتاع برودواي اللي هناك ساير مارتن بتاع ميوزيك. انا شاكك في مين؟ شاكك في الهونوريه طبعا. ساعتها عندي الميديكال تريتمنت يتاخد بسرعه عباره عن يلا جامد بيقول انا يا سلام يا عمر يا ربنا يبارك لك يا شيخ انا انستجنتك وانتي طيرت وانتي يا سلام كتبت الثلاثيه بتاعتي انتي بايوتك انا انستجنتك انتي طيرتك تحت عنوان ميديكال ماشي انا الجسد انتي بايوتك انتي بايوتك. سيبك ان اول حد الله ونعم الوكيل فيك يا خالد اللي صورت ورق زباله تمام. سيبك ان اول مكتوب كده جنبيها كلام غريب مش عارف جابه منين. وساعتها جوز العيلانه دي هيهزقك. عارف هيهزقك ليه؟ لان يقول لك لو انت دكتور كويس مين خايله من العلاج؟ هايل. فكاتب لك ثلاثه ادميين اللي يقولهم يبقى صايع. يلا اكتب اول حاجه. اول حاجه عندي ست تكنيك قشطه تطبيق تمام. اياك حد يعمل دي ان سي، اياك حد يركب دوله، اياك حد يولد، اياك حد يسقط اللي اقدر توصل ايه تكنيك. طب خد الايه اللي بعديها. ايه الايه اللي بعديها؟ افويد ايه بقى؟ سكشوال انتركول. لا ما ينفعش تبقى افويد سكشوال انتركول. فكرت في الحالات سكشوال انتركول افويد سكشوال بروموسكويتي. ايه يا دكتور بروموسكويتي دي؟ يعني الاباحيه. افويد سكشوال بروموسكويتي. انا ما اعرفش بتتطبق ازاي الصراحه، يعني انا بنطقها بحيث اعرف اكتبها. افويد سكشوال بروموسكويتي تمام. طيب والايه الثالثه؟ ايوه اكيوت برومبت دايجنوزز بيفور تيرنينج كروك. ايوه يبقى اول حاجه اسيبتك تكنيك في البروفلاكسس، ثاني حاجه افويد سكشوال بروموسكوتي الاباحيه، ثالث حاجه اكيوت برومبت دايجنوزز بيفور تيرنينج كرونيك. افويد acute from diagnosis before turning chronic. صباح ضرب العصفورين بحجر. حد عارف البروفلاكسس ايه بتاع الدي اي دي؟ حد عارف عندي ايه التريتمنت الميديكال بتاع الدي اي دي؟ شكرا جدا. صباح ضرب المواضيع في بعض، صباح ضرب المواضيع في بعض. بس انتوا غلابه غلابه غلابه غلابه بشكل غير طبيعي. من اول الضيف على ايه؟ ها؟ هو الضيف. هو بكام؟ هو اثنين. صباح الثواني انا ماليش دعوه. يلا وسع اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ وجات الطرق المعصوبه والعيانه جالها ايه؟ كرونيك ثرموسايت. يلا يا دكتور. وجالي نظري وجالي سؤال مثلا نادر لما يجي، لان في اول الحصه 90% من الناس ما جوش اعمل لكم ايه؟ تمام؟ وجالي سؤال عمره ما جه وان شاء الله ما يجيش، قالوا لي ديسكاس ايه؟ كرونيك ثرموسايت. ساعتها هكتب ايه؟ قيمة. حد يا ولاد يلا لما نشوف الدفعة اللي مش هتعدي السنة دي، حد يقول لي ايه الايتمز اللي المفروض تتكتب؟ طب حد يقول لي في كرونيك سيرفاسايتس أول ايتم المفروض يتكتب ايه؟ طب حد يقدر يقول لي في الفيزيولوجي ايه الثلاث فقرات اللي المفروض يتكتبوا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أول فقرة مين هما الايه؟ ثاني فقرة ايه هو الايه؟ ثالث فقرة ايه هو الايه؟ نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. ايه الرجال؟ ايه الرجال؟ دايما الاختلاف واللي يفهمني الموضوع دايما هو الايه؟ باثولوجي. دايما اشد موضوع عندي هو الايه؟ هو عندي الباثولوجي. برافو عليك. والباثولوجي بتاع الكرونيك سيرفاسايتس مهم جدا جدا جدا جدا وصعب جدا جدا جدا جدا. ليه يا دكتور صعب؟ لان الناس مش متاكده، لان الناس مش فاهمه عندي حضرتك ان السيرفيس ده بالاساس عبارة عندي عن كثافة فراكشر. يا عم كثافة فراكشر انا معاك من اول سنة وعمرك ما قلت لنا كده. يلا يا ولاد اول فراكشر حاجة اسمها ايه؟ جلاند. ثالث فراكشر بين جلاند وبين بعضها في حاجة اسمها ايه؟ ستروما. ثالث فراكشر موجود ان عندي من على السطح خالص في بره خالص مين؟ الميتيريال. يلا نبتدي نبهدل الثلاثة فراكشرز دول. يلا نبتدي نبهدل الثلاثة فراكشرز دول. تعالى اول حاجه نمسك عند الجلاس. تعالى نمسك اول حاجه الجلاس وخلينا كده مصحيين. ايه اللي حصل للعيانه دي؟ العيانه دي كان عندها جلانز وجلانز عاديه، رسموز كولامنا بكتيريا كولامنا بكتيريا. وايه اللي حصل؟ جالها اكيوت ثرموسايتس وما تعالجتش كويس، قلبت ايه؟ قلبت كرونيك. طب ايه اللي حصل يا دكتور لما قلبت كرونيك؟ بدل ما عندي حضرتك الاندو سيرفايكال كولامنا بكتيريا ده، الاندو سيرفايكال جلانز ده ايه؟ بدل ما بتطلع عندي كل شويه ميوكس، بقى بتطلع ميوكو ايه؟ ميوكو فقط. بس خلاص. ادي اول باثولوجي عندي من السبع باثولوجي. بيسموه ايه؟ بيسموه كرونيك اندو سيرفاتايتس. يعني ايه يا دكتور محمد كرونيك اندو سيرفاتايتس؟ كرونيك اندو سيرفاتايتس يعني معناها التهاب مزمن في الاندو سيرفايكال جلانز. التهاب مزمن في الاندو سيرفايكال جلانز اللي متغلفه في كولامنا الابيثيليا، اللي بدل ما بتطلع ميوكس بقت بتطلع ايه؟ ميوكو فقط. مديني ايحاء ان الموضوع فظيع على فكره، مش عارف ايه، ولا حد بيديني ايحاء مش عارف اشرح، حاسس ان الدنيا معقده جدا وقت ما تنطقيش انت ازاي. تمام؟ طب وايه اللي يحصل بعد كده يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اكتشفنا عندي بعد كده ان هذه كلام من كتر ما فيها التهاب وميوكو فقط بقت كرونيك لايه؟ في الريتيت الدرس. يلا يا ولاد قولوا لي الخلايا ازاي بتدافع عن نفسها اما بتبقى كرونيك الريتيت؟ بيحصل ايه للخلية بتدافع عن نفسها اما بتبقى كرونيك الريتيت بقى لها 33 سنة؟ انا لسه من نفسي على فكرة. تمام؟ بتعمل ايه؟ بتزود عدد الخلايا. ليه بتزود عدد الخلايا؟ بتحاول عندي الدافع عن نفسها، وده اللي هيحصل عندي رقم اثنين. ايه اللي هيحصل عندي؟ تفاجئ عندي ان الخلايا الكولامنر الكولامنر الكولامنر اللي كانت سنجل لير سنجل لير اللي كانت مغلفه الجلاس تعمل ايه؟ تزيد في العدد تزيد في العدد تزيد في العدد تزيد في العدد لدرجه ان الجلاس كلها تبقى مليانه ايه؟ خلايا. لدرجه ان من كتر ما في عندي خلايا يبتدي الميوكس ممبرين اللي كان مغلف الجلاس من جوه من كتر ما بقى مليان خلايا، الخلايا دي تبتدي تطلع منين؟ لبره. الله، تطلع لبره كده على هيئه ترمنتا. حد جامد موت يقول لي اما حاجه تدلدل كده من بره بيسموها ايه؟ طب ليه دي سميناها ميوكس بولب؟ لانها عباره عن ايه؟ ممبرين. ميوكس ممبرين. يبقى الباثولوجي رقم اثنين اللي حصل ان عندي حضرتك الجلاند من كتر ما الخلايا التهبت ودفت عن نفسها وزادت في العدد ان هي قلبت عندي ميوكس بولب، وفعلا طلع الميوكس ممبرين ايه؟ لبره. طب وايه اللي حصل بعد كده يا دكتور عندي الباثولوجي رقم ثلاثه؟ من كتر ما بقى في عندي التهاب، من كتر ما بقى في عندي التهاب، من كتر ما بقى في عندي التهاب جوه الجلاس. الاول كان التهاب عندي اسمه كرونيك انتيسترفاسايتس وطلع عندي ميوكوبيرن ديشارج. بعد كده عندي عدد الخلايا زاد وطلع بره على هيئه بولب. ايه اللي حصل عندي نمره ثلاثه؟ الضغط عندي بتاعه الجلاس اتقفلت لان حصل ان الالتهاب ده حصل له هيلينج باي فايبروزز. طب لما اتقفلت يا دكتور ايه اللي حصل في الجلاند وهي بتطلع سكريشن؟ بقى حصل عندي فيها ايه؟ ريتنشن. وعملت سيست اسمها ايه يا ولاد؟ ريتنشن سيست. بس خلاص. ايه اللي حصل نمره ثلاثه يا ولاد؟ اللي حصل عندي ان البق بتاع الجلاند اتقفل. ولما اتقفل عندي حضرتك بقى الاخبار؟ لقيت ان السيرفكس عندي بقى فيه عندي سيستات باينه بره بالمنظر ده. ايه السيستات دي يا دكتور؟ ريتنشن سيست. ليه هي ريتنشن سيست؟ علشان بق الجلاند اتقفل. اتقفل ده يا دكتور بالفايبروز الناتج عن كرونيك انفلاميشن. بس خلاص. يشاء بس الرب العلي ان اللي اكتشف هذه الريتنشن سيست عالم يوناني اسمه، انت عارف حفظ الاسم ده، نابوتيا. نابوتيا اسمه ايه الراجل ده؟ اسمها عندي نابوتيا سيست. وجامد يا اسلام لو قلت لي، ابو القاسم جامد لو قلت لي منهم صفرة زي ما انا قايل لك ومنهم عندي زرقاء. في الاول زرقاء وبعدين صفرة. ليه؟ في الاول هي تبان زرقاء يا محمود من كتر الكونجكشن، من كتر الاحتقان، من كتر ما هي ضغط على الوول وكف على الفيز اللي موجوده هنا، فيبان لونها ايه؟ ازرق من الكونجكشن والاحتقان. طب امتى اللي بص يبقى لونها اصفر؟ شكرا. اما يبقى فيها ايه؟ الكلام التافه ده عمرك ما هتسمع كلام تافه في هذا المنظر. بس على فكره انا كده ضربت لك ثلاثه باثولوجي في حته واحده بس. مين هي؟ الجلانس. ناقص تلعب فين؟ ناقص تلعب في الاستروما وناقص تلعب في مين؟ يلا يلا نلعب في الاستروما. وايه اللي بيحصل من كثر الانفلاميشن يا دكتور عندي؟ اللي تتفاجئ ان الاستروما تخنت تخنت تخنت تخنت لدرجه ان السيرفكس كله تخن وبقى في حاجه اسمها كرونيك هايبرتروفيك ثرومبايت. ليه يا دكتور عندي بقى هايبرتروفيك؟ علشان عندي الستروما تخنت تخنت تخنت تخنت من الايديما والانفلاميشن. يا دكتور طب نهايه الايديما والانفلاميشن ده يهيل باي فايبرس تيشو؟ علشان كده الناحيه الثانيه هقول لك، وممكن بعد فتره اما يهيل باي فايبرس تيشو يبقى تخين ولا يبقى اتروفيك؟ لان الفايبرس تيشو بتلم ويبقى اسمه كرونيك اتروفيك سيرفايتايت. ويكتب جنب كرونيك اتروفيك سيرفايتايت وودن سيرفايتايت. عدت عليه وودن يعني شبه الايه؟ هاني. من كتر ما هو بقى فايبرس وناشف بقى شبه الايه؟ خشبه. وودن سيرفايتايت. فاضل عندي حاجه واحده بس. ايه ده يا دكتور ده؟ يبقى انت كده واحد ضربت الكلام، اثنين ضربت الاستروما، فاضل رقم مين؟ الابيثيليوم. يلا يا بس نحفظ ان وشوشكم مش مطمنانه خالص النهارده، ان شاء الله الحصه تخلص. يلا عبد الرحمن. الجلال اما بتتضرب الاول عندي حضرتك الميوكس مبرين لما يلتهب يبقى اسمه ايه؟ كرونيك انتروفيسايت. يطلع ميوكس ولا يطلع ميكو باب؟ بعد كده يدافع عن نفسه ويفضل يزيد في الخلايا لغايه اما يطلع بره ويبقى اسمه ايه؟ بولت. لغايه اما الفتحه عندي تتقفل وساعتها يعمل ريتنشن سيست العالم اللي تمام من فوق ايه؟ منهم عندي اللون الازرق في الاول لما يبقى كونجرشن، لكن لما نشوف حاجه طفره بعد كده يبقى اسمها ايه؟ على الاسف. طب الستروما اما تبقى تخينه يبقى اسمها كرونيك ايه؟ هايبرتروفيك. الستروما اما تبقى رفيعه يبقى اسمها كرونيك ايه؟ اتروفيك. فاضل عندي مين يا عبد الرحمن؟ فاضل الابيثيليا. من كثره الالتهاب يقع، واما يقع بيسموه سيرفايكال ايه؟ الفر. واما يقع هيسموه سيرفايكال ايه؟ الفر. يبص عندي على السيرفكس ويلاقي الابيثيليوم وقع كانه عمل ايه عندي؟ الستريشن. طب يا دكتور بس انت حكيت بحاجه عندي سبعه غريبه قوي اسمها تكتروبيوم. يلا يا اولاد سمعت في لفظ تكتروبيوم ده قبل كده؟ الحمد لله. اما بيحصل عندي في الرمض حضرتك فايبرنس تيشو ديكتريزيشن، حد عارف يعني ايه لفظ ديكتريزيشن؟ يقوم عامل ايه؟ قالب كده لفوق ويبقى زي بق السمكه. وانا عندي ان شاء الله في السيرفس اما ناخد عندي البوست بارتم هيموريج هتفاجئ ان وقت الوقت السيرفس ممكن يتقطع حتتين يمين وشمال، بدل ما ابقى مدور كده يبقى حتتين، وبعدين يهيل باي فايبر تيشو يهيل باي فايبر تيشو يهيل باي فايبر تيشو. ايه اللي بيحصل؟ ايه المنظر ده اللي بقى زي بق السمكه؟ اسمه ايه اللي هناخده في البوست بارتم هيموريج ده ان شاء الله؟ اسمه عندي اكتروبيوم. ياه لقيت النهارده مش عاجبني خالص. انت بالذات اللي وراكي مش عاجبني. انت بقى اللي وراها تقول ربنا يبارك لك. السبع باثولوجيز الكرونيك سيرفايتايتس اهم حاجه في درس النهارده. قسمه جلاند وستروما وابيثيليوم. قول لي جلاند الاول باثولوجي اسمه ايه؟ كرونيك سيرفايتايتس. طب وتاني باثولوجي اسمه ايه؟ ميوكاس بولو. وتالت باثولوجي اسمه ايه؟ ريتنشن نابوسيان سيستم. طب خش على الستروما اما تدخل اسمها ايه؟ كرونيك. طب اما ترفع اسمها ايه؟ كرونيك اتروفيك. خش على الابيثيليوم اما يقع يبقى اسمه ايه؟ انستر. واما حضرتك يتفتح زي بق السمكه اللي لسه هناخده في البوست بارتم ايمج يبقى اسمه ايه؟ التروفي اللي عندي بعون الله. طب وايه اللي حصل عندي عند الست دي اما بقى عندها الكرونيك سيرفايتايتس بالمنظر ده؟ جت تشتكي من ايه؟ جت تشتكي من كلينيك بس جامد موت للجرم. كلينيك البيكشر هتبقى واضحه زي الحالات الاكيوت. عمر ما الاكيوت يبقى واضح زي مين؟ زي الكرونيك. ليه يا دكتور؟ لان الاكيوت العاده بتبقى فيفرش وتوكسيك، لكن الكرونيك بيبقى واضح ده الكلام ده ولا لا؟ مش كده تلاقي ان عندي الجنرال سيمبتومز هنا عندي بتاع كرونيك سيرفايتايت كاتب لك بين قوسين في الاغلب بتبقى سيمبتوماتيك ولا اسيمبتوماتيك؟ ولا حاجه. عيانه اللي عندها كرونيك سيرفايتايت ودريانه في مش دريانه وبعد كده هتبتدي تشتكي من شويه سيمبتومز كتيره اللي قلتها في اول الحصه. وهي مش دريانه ايه السبب؟ حد يقدر يلم لي السيمبتومز اللي قلتها في اول حصه في كلمه واحده؟ اسمها ايه السيمبتومز اللي قلتها في حصه واحده؟ ايه هي بقى؟ تشتكي يعني ايه كونجستيف سيمبتوم؟ تشتكي من بينز الام مختلفه، تشتكي من ديشارجز مختلفه، تشتكي من بليدنج مختلفه. وهي لا دريانه ولا انت دريان ان سبب الاعراض دي كلها هو مين؟ كرونيك سيرفايتايتس. يعني ايه يا دكتور كونجستيف سيمبتوم؟ انا مش فاهم حاجه. حاضر يا سيدي بس لو وريتها لك والله العظيم هتحزن على نفسك. عارف ليه؟ لان حضرتك انت بتمليها بتاع مرتين ثلاثه قبل كده. يلا يا اولاد كونجكشن عندي في المبيض بيعمل كليبك معين اسمه ايه؟ بوليمينوريا. يلا يا اولاد كونجكشن عندي في الرحم بيعمل عندي حاجتين بيعمل ديمولاجيا، بيعمل هو بيعمل ايه في الجسم؟ بزموتك ولا كونجستيف؟ يلا يا ولاد. وكونجستيف عندي في السيرفيس من كثر ما السيرفيس محتقر يطلع عندي السكريشن بتاعته الطبيعيه ولا بزياده؟ اسمها يا اما يطلعها بزياده. يلا يا ولاد. ولما يبقى عندي السيرفيس محتقر يتمع في الظهر بيعمل ايه؟ يلا يا ولاد. وما يبقى عندي كونجكشن عندي في الفاجينا اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه عندي الحمد لله. دول اللي اسمهم ايه؟ دول اللي اسمهم كونجكتيف مين؟ سيمبتوم. لا والاجمل اللي يلطور لي الدهان يحط لي دي في الرحم، اسمها ايه دي اللي في الرحم؟ ديسمنوريا. ويحط لي دي في الفاجينا، اسمها دي في الفاجينا ايه؟ ديسبارونيا. ويحط لي دي على الظهر، اسمها ايه دي اللي على الظهر؟ دول سلفين. ويبقى ترسم حاجتين، ترسم بلادر وترسم ريكتم، علشان تحط لي دي على البلادر ويبقى اسمها ايه؟ ديسيوريا. وتحط لي دي على الريكتم ويبقى اسمها ايه دي على الريكتم؟ ديسكريبتي. ودي يا اولاد اسمها ايه؟ اسمها عندي كونجكتيف سيمبتوم. واخبار العينين ايه؟ بيشتكوا منها كتير كتير كتير كتير كتير. وانت بقى بتاخد بالك ولا ما بتاخدش بالك؟ ما بتقدرش تشخص العيانة في المرحلة دي وما بتشخصها بعد ما العيانة تبقى ايه؟ كومبليكيشن. نعم. هو الكلام ده يا دكتور ممكن يعمل كومبليكيشن؟ يا نهار اسود. انت عارف عندي ان قصة مشهورة قوي ان بنت نصت في سن 17 سنة وحملت وواحد راح يسقطها في الحلال ولا في الحرام؟ جالها ايه وهي من زيانة؟ أكيوت سيرفايتس، تخنت شوية، بالشارج شوية، وجع في الظهر. كلمت الدكتور بتاعها، رد عليها ولا ما ردش؟ رد في خلال 48 72 ساعة، قلبت مين؟ كرونيك. والبنت عندي فضلت عندي لغاية، على فكرة البنت تابت عشان أعرفها شخصيا، وفضلت لغاية 25 سنة زي الفل، بس بقت بتعاني من حاجات غريبة قوي. تيجي عندي حضرتك وهي بتصلي ما تعرفش عندي تزبط التالت خلاص دخلنا في النص التاني من السلم الرابع العدوية. تيجي وهي عندي تزبط ما تعرفش مين اللي وجعها؟ ظهرها. تيجي عندي حضرتك تفاجئ ان هي فيل وانيمك لان الدورة بقت بتجيلها بتزق وبقت بتشوفها ايه في الشهر؟ مرتين في الشهر. وبعد ما لبست الخمار وبقت بتروح جامع يوسف الصحابي شافها اخ ملتزم اتجوزها، فوجئ ان بعد ما اتجوزها ان هي ما بت ايه؟ خلفش. ظهرت له مش على اي كروت، ظهرت له اول كومبليكيشن مكتوبه عندك اللي هي مين؟ انفيرتيلتي. علشان السيرفايكل بس يعني تحس ان ايه؟ برضه خالد يوسف يجي معانا تمام؟ ليه انفيرتايل؟ لان السيرفايكل ميوكس بقى حلو ولا هستل؟ 5 جنيه لان يقول لي اسم الراجل اللي قسم السكور بتاع السيرفايكل انفيرتيلتي. يا مغيث يا رب منكم، يا مغيث على الدفعه دي. ها؟ اسمه ايه بقى؟ اقول 50 جنيه؟ لا فرق يعني. مغازي، مغازي، وعمالين نقول راجل تركي. ده انا دي اول دفعه ليا المنظر ده. ده انا العادة اقول كده يقولوا له مغازي يا دكتور وكان متقسم ثلاث حاجات صفر الخمسه مش عارف الستايل خمسه ل 10 عن فيفربل 10 ل 15 عندي فيفربل. يا الله ربنا يبارك لكم، ربنا يبارك لكم، مفيش مشاكل. انفرتيلي. لكن علشان اتجوزت اخ صالح عندي واعتكف عندي في رمضان اخر 10 ايام جات له البشرى على الموبايل تمسج احضرت المدام ايه؟ بصيت على الكومبليكيشن نمره 2 حامل. بس للاسف بقت حامل والسيرفكس ملتهب كانه ايه فوكس؟ عمل ايه في المنبرين يا ولاد؟ وما عمل كوريا ابلوينايتس ايه اللي حصل فيه؟ رابشر. وما حصل رابشر في المنبرين طلع ماده اسمها ايه؟ وما طلع مادة في البروستاك لازم عملت ايه؟ كتبتها بقى، كتبتها كانت في البريجنسي كوريا يونايتد ده رابشر في مبرين ده ابورشن او بري تيرم ليبر. هو النص ما يبوظش الصفحه دي. لان ايه الاخبار؟ لان عندي حضرتك الكلام ده انت المفروض خلاص عرفته. اي ست فوكس مع الحق دي عاشر مره اقول نفس الكلام. ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ يلتهب المبرين، ولما يلتهب يعمل ايه؟ يرفض، ولما يرفض يطلع بروستا، ولما يطلع بروستا جلاند يعمل ايه؟ يعمل عندي ابورشن او ريترم ايه؟ ليزر. طب وايه الاخبار؟ والبنت حضرتك الحمد لله شجات بريجننت والامور كملت على خير، لكن فوجئت على 40 45 سنه ان دايما عندي بتتخن وراحت لدكتور بسامه تحت عنوان اف يو او. يعني ايه اف يو او؟ وراحت لدكتور عظم بتقول له انا عظم الجسم كلي وجعني وبيلقح عليا حتى رد التفسير. التفسير هو رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ان كرونيك سيرفايتس قعدت على هيئه ايه؟ فوكس سيبتك فوكس. وهذا السيبتك فوكس ممكن يسبراس لوكال وممكن يسبراس ايه؟ السيبتك اللي في الدم. وكل شويه يطلع طفل اتفلت عنه. وعلى فكره This is our mother. Our mother زي دكتور وحشين عليك. طب طبعا ماما اللي خلفت مره في الثانيه في الثالثه. طب خلفت مره في الثانيه في الثالثه مين اللي فتح؟ السيرفكس. فمين اللي طلع؟ قالت اكيوت لمين؟ لكرونيك. يا دكتور يعني ماما ما خدتش بالها وهي اكيوتلي سيرفايتس؟ خدتش بالها لان هي ما بقت سخنه بعد الولاده بيوم اثنين. الدكتور بتاعها قال لها السخونيه دي غالبا من ايه؟ عدت على خير. قال لها معلش ده لسه لبن المسمار، لسه عندي لبن السرسوم، لسه عندي انت ما حصلتكيش ايه؟ لسه البراد كونجكشن موجود. طب والدشار ولا كان نازل عليها دشار؟ لان نورمالي بعد الولاده بينزل افرازات اسمها ايه؟ لوكيا. فمش دريانه بحاجه. ماما كل امهاتكم جالها ايه؟ ومامتي كمان جالها ايه؟ كرونيك سيرفايتس. طب في السن ده اما مامتك كبرت لاحظت ان هي ايه؟ لاحظت ان هي رقم واحد. مش دي ماما بتاعت زمان؟ ماما بتاعت زمان كانت بتيجي على الحوض الحمام ولما تيجي تتوضى كانت ترفع رجل شمال وبعدين ترفع رجل يمين زي القردة. كانت ساعات ترفع رجلين الاثنين وانا اتصرف والبطن في الهواء. فانا دلوقتي ماما تيجي تتوضى تلاقيها قاعدة على البانيو بتنزل الميه كده ما تعرفش عندي ترفع رجليها. وماما كمان تفاجئ كمان بتجيب الكرسي وتصلي عليه ما بقتش عارفك ايه تظبط وتقول لك ايه وفصلي ركبي ظهري الله كل ده سبب ان في عند ايه مشخصه عرفت ايه اللي عند ماما. وماما بتروح لمين؟ لدكتور عظم. ويروح دكتور العظم عمل لها ايه؟ سيت سكان. يقول لها شويه خشونه. اكيد اي واحد فينا لو انا تعمل شويه خشونه ويسحب لها روماتويد فاكتور يبتدي يفكر في روماتويد اكتر ويطلع نيجاتيف. مش دي ماما؟ مش كل امهاتنا كده؟ وتروح تعمل روماتويد فاكتور ويطلع نيجاتيف وتعمل ام ار اي ولا سي تي سكان ويطلع خشونه. وكل اللي عندها سيبتك ايه؟ سيبتك فوكس. عشان كده انا عايز اخوف ماما قبل ما تخش لي. يلا يا جماعه عشان ننهي الفيلم ده يا جماعه. وماما يا راجل تبين رحمه الله عند سن ال 60 سنه. اما جالها ايه اللي مرسوم عليه هيكل عظمي ده بقى؟ ليه ايه علاقه الكانسر باللي انا بقوله ده؟ كتبت جنبيه هيومن بابلوما فايروس نمره كام وكام ربنا يسترها على عادتكم؟ 16 13 قلنا 6 و11 يعمل ايه؟ 6 و11 عندي يعمل عندي انفكشن. عمل عارف اسمها كوندايلوما ايه بقى؟ لاتم ولا اكيوميناتم؟ اسمها عندي كوندايلوما اكيوميناتم. عشان كده يا ولاد لو جات لي عيانه انفرتايل وشاكك فيها ان السرفايكال ميوكس وحش بعمل اختبار. انا دلوقتي بتكلم عن انفستيجيشن. عشان كده يا ولاد لو جات عيانه انفرتايل وشاكك فيها ان عندها كرونيك سيرفايتس ايه الاختبار اللي كنت بشوف فيه ان الحيوانات المنويه ماشيه بتجري زي اللعيبه في الاستاد اسمه ايه ده؟ كويس. عشان كده يا ولاد لو انت شاكك ان الكرونيك سيرفايتس ده بسبب الهيومن بابلوما فايروس ارجوك كبر الصوره علشان تاخد بايوبسي. نكبر الصوره بجهاز اسمه ايه؟ وهناخد الكلام ده كله تحت عنوان اسمه مين؟ كانسر. على فكره انا زعلان. عارف زعلان ليه؟ لان عديت على منطق فرصه الايه؟ ريفلكس. وعديت عليها فرصه الايه؟ ميديكال. وانت شايفها دلوقتي وهي ايه؟ ابسس. وعلاج الحالات الكرونيك والابسس هو ايه؟ سيرجيكال دريج. ازاي يا دكتور؟ ان اعمل عندي رقم واحد كوترايزيشن. كوترايزيشن كوترايزيشن كوت يعني ايه يا دكتور كوترايزيشن؟ ان اخش هنا بآلة واخش هنا بآلة واعمل ويف دريج واعمل ويف دريج. اخش كده كهرباء. وانواع الكوترايزيشن ايه اللي قلناه امبارح؟ الكتريك كوتري، كرايو كوتري، كيميكال كوتري. لكن ايه افضل كوتري وللاسف مش موجود في مصر؟ ليزر كوتري. ده احنا بنوصل لمراحل من كتر ما في كرونيك سيرفايتس ان انا بشيل السيرفكس بقطش. حد عارف يعني ايه اقطش؟ لكن في درس الماده السنه دي كتبنا فيه افويد هاي امبيوتيشن. اللي يقول لي كان ايه الدرس ده يبقى معنا؟ هي لسه كده، هي لسه كده. ليه افويد هاي امبيوتيشن؟ لان ايه اهم حته في السيرفكس؟ الاكسترنال اوست ولا الانترنال؟ يبقى البنت دي لو صغيره في السن وعايزه تخلف وعملت هاي امبيوتيشن هتجور على مين؟ على الانترنال اوست. وممكن يجي لها بعد كده ايه؟ فاكر الانترنال اوست. اربعين. طب اقسم اوصل عندي للاخر خالص. طب يا دكتور طقطش، ده انت ما طقطش فينا بتشيل ايه بس؟ البوش فاجينال. طب ما تشيل السيرفكس كل. وفعلا بنوصل للاخر ان ممكن اعمل سيرفايس كيستكتومي. يلا قول. مفيش حاجه اسمها كده خلاص. ينفع تشيل السيرفكس وتشيل البادي؟ هما اللي بنشيلهم يعني ايه يشيلهم الاثنين مع بعض؟ اسمها ايه؟ اسمها عندي هيستريكتومي. اشطط يا ولاد؟ اشطط؟ الامور دي؟ ناقص حاجة واحدة بس علشان اما تروح البيت ان شاء الله وتقارن الورقة دي بالنظري ما تلاقيش كلمة فاهمة بالعكس، لا الورقة ده اكبر. انك تكتب هنا وجهة من ايه؟ الكلمة اللي كانت مكتوبة دي. ان في عندي سبيسيفيك انتي بايوتيك رهيب لموضوع السيرفكس ده اسمه ايه عندي؟ اسمه البوفيل. اكتب بقى جنب الانتي بايوتيك، اكتب اللي فيه سبيسيفيك انتي بايوتيك بنديه الحالات الشديده قوي قوي قوي. اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه عندي البوفيل. مش مهم لكن يعني ايه على فكره مش مهم بالنسبه لك فعلا كاندر جراديوس خالص انك تعرف اسم البوفيل ده، لكن بكره ما تكبر وتبقى ابن السوق هتعرف ان الدواء ده هو اللي بياكلنا ايه؟ اللي بياكلنا عيش. من احلى الانتي بايوتكس اللي ممكن تديها ايه؟ لوكالي عندي في السيرفر. دكتور امرني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، قاعد معاك من اول حصه ومش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله. تقوم لسه دول ايه؟ انا النهارده ليه مش عارف انتوا عاملين كده؟ نعيد الكلام؟ لا عيد. وحياة ربنا لا عايز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلم ثاني اكيوت، اتكلم ثاني اكيوت. وجات لك عيانه بتشتكي من اكيوت بي اي جي. يلا قول لي ايه السكيما اللي هتكتبها في الاكيوت بي اي جي؟ بس لما قلبت الصفحه الناس اللي جم متاخر كتبوا على الدفرنشال دايجنوز هام جدا جدا جدا جدا لاخر السنه. الدفرنشال دايجنوز العبقري هام جدا. وبعدين اما قلبت الصفحه كتبت على الاندومترايتس والبايوميترا قراءه هبل في الحمام، قراءه عبيطه تحت السرير كتبت. وجيت كتبت على النظري حضرتك ان البي اي دي ما يتذكرش حاجه في الانفكشن كلها غير البي اي دي. والخامه الكبرى ايه اللي بتيجي لك؟ لا ديسكاست اي دي نص الدفعه خسرت نص النمره. واي كتبوا ايه من انتوا ايه؟ شكرا. كتب الأكيوت ولبس الكرونيك. علشان كده يا ولاد القصه، عشان كده لو جالكم ديسكاس اورال كونترا سيتد فيل الناس بتكتب السي والسي والسي سمين البي وبي. رغم ان بنفسر يا مريم والله بس مش عارف ليه بيحصل كده. يلا يا مريم ربنا يبارك. ديسكاس بي اي دي الاول هنكتب ايه يا دينا؟ هنكتب الأكيوت وهنقلبها مين؟ هنقلبها كرونيك. يا اولاد ممكن حد من غير ما يبص عندي يقول لي الاكيوت بي اي دي ايه الفيزيولوجي بتاعها؟ ايه الثلاثه اللي جابتها؟ نون سبيسيفيك ملناش فيه. طب والسبيسيفيك بتاعنا اسمه ايه؟ سكشوال ترانسميتد. طب وانت لو ناصح اول حاجه هتكتبها عندي كارديلا وكارديمونيس مجانين ولا هيرف السبريك كليوم كلهم؟ ايه اول حاجه هتكتبها؟ لا تكتب الجنرية وكلامية لان الحاجات دي بتحب تعمل انفكشن فين؟ فوق. لكن في حاجه كل الدفعه تنساها، هتنسى تكتب السي دي والبلازمين والسفر تحت عنوان ايه؟ كرونيك. ايه يا دكتور مفيش عندك كلام جديد؟ احمد ربنا ان مفيش كلام جديد. طب وانت عايز، انا عايز اعرف حاجه يا دكتور محمد، ايه عندي اللي يجيب الانفكشن في المنطقه اللي فوق دي؟ ده انا في عندي بوابتين سبحان الله الحمد لله ده ربنا عامل لكل الستات العالم فيري جود جود جود. ايه ميكانيزم؟ ديستركتيف ميكانيزم. يلا يا اولاد اقتحام البوابه رقم واحد بيجي في ايه؟ بالسكشوال انتر كول. يبقى ايه البروفلاكسس بتاعه؟ افويد ايه؟ سكشوال بروموسكوتي. طب عليك. طب اقتحام البوابه رقم اثنين بيجي في ايه؟ ايه الحاجه اللي من فوق بتنزل لتحت؟ ابورشن او ليبر. طب ايه الحاجة اللي من تحت ممكن اطلعها لفوق؟ اركب دولة ارامل دي ان سي. عارف دي حلها ايه؟ ان دايما نشتغل اندر ايه كونديشن؟ اسيبتك عندي كونديشن الحمد لله. بس انا عايز اعرف حاجة يا دكتور، ايه الروت عندي؟ ايه اساسا سبحان الله اللي يخلي الاورجانيزم عندي تيجي عندي من اي حتة وتوصل عندي لغاية الانبوبة؟ وعندي يا ولاد ثلاثة روت ممكن حد يسمعهم لي؟ يا اما من تحت لفوق. اسمها ايه دي من تحت لفوق؟ ها هستنتج يا اما عندي حضرتك من نير بايك وهي اقدر حته موجوده جنب الانابيب هستنتج تمسيكم او ممكن تيجي من خلال الدم ساعتها يبقى اسمها ايه هيماتوجين. يلا نتكلم شويه يلا نتكلم شويه هستنتج يا دكتور. طب انت لما تبقى هستنتج حضرتك كاتب حاجتين سبحان الله انت هستنتج through the lumen وكاتب عندي هستنتج through the lymphatic. انا الحته دي قريتها لكن مش فاهم يا دكتور حضرتك قصدك تقول ايه. حاضر هتفهم اكتر لو كتبت اكتب عندي جنب هستنتج through the lumen STD. كتبت بين قوسين STD. ايه الاورجانيزم ال STD اللي ممكن يطلع من خلال اليومن؟ يا كلاميديا جونوري. على فكره الاورجانيزم دي قويه ولا ضعيفه؟ طب ازاي لا انا مش وحياة ربنا ما تصدق ان ده المستوى والله العظيم ما تصدق انا مش مجهول يعني تمام؟ اورجانيزم دي ضعيفه يا ابني ازاي توصل عندي بخلال عشان كده انا بسميها اس دي ولا بسميها سبيرم ترانسميتد ديزيز؟ سبيرم ترانسميتد طبعا ايه؟ طب يبقى كده بيطلع من خلال ايه؟ من خلال اليوم. طيب يعني ايه بقى يا دكتور بقى من خلال الفاتيك؟ زنقناك بقى يا جميل ولا حاجه. الفاتيك دي موجوده في اليومن ولا في الهول؟ في الهول. يبقى اكتب عندي جنب كلمه عندي ثرودا للفاتيك اكتب جنبيها ولاده او صف. انا لما اقلها كده العلاقات الجنسيه تجيب لي من خلال اليومن انما ولاده او صف يطلع من خلال الهول ازاي؟ لان وقت الولاده او وقت الصقص ممكن الهول بتاع الفاجينا او السيرفس تحصل فيه ايه؟ تروما. وما يتقطع ويحصل فيه تروما فالاورجانيزم بتاعتي تخش جوه الهول. طب ايه المسار السهل اللي بيطلعني لفوق؟ اللي في حاله درينج لفوق. فتروح ماشي عندي مع الطيار بتاع الايه؟ بتاع الليمفاتيك من خلال الهول. يبقى يا دكتور اكتب جنب الهيومن السديد. انفكشن ترانسميت ديزيز. اكتب عندي جنب الليمفاتكس عندي يبقى عندي بعد ولاده او بعد الصف بيحصل فيهم اي انجري فبيخش الاورجانيزم جوه الحيطه يفاجئ ان في مواسير تشفطه عندي في الحيطه. ايه المواسير اللي بتشفطها؟ الليمفاتكس. طيب ماشي فهمنا يعني ايه استنتج يا من اليومن. امال يعني ايه يا دكتور نير باي؟ ما خلاص بقى عرفنا يا من افندم التانيين يا سيدي. طيب يا دكتور يعني ايه عندي من خلال الترامب؟ فتلاقيني حتى كتب لك جنبيك اكتر اورجانيزم رجع دلوقتي بسبب الشيشه. مين؟ تي بي. برافو عليك. والتي بي ده ممكن يبقى مينري ويجي عندي من خلال ايه؟ الترامب. افتكر بقى من حاجه خبيثه جدا هتفهمك ليه انا واجع دماغك وعمال اقول اللي جاي من تحت لفوق ممكن يبقى من خلال اليومن او ممكن يبقى من خلال ايه؟ الوود. هتعرف دلوقتي ليه بقى؟ انك لو جيت بصيت على الفالوبيان تيوب هتلاقي ان الفالوبيان تيوب دي ثلاث حاجات متغلفه جوه بميوكاس ممبرين ترانسبايرد كويمن ولا ترانزيشنال كولامنر سوبيوبيكال ابيثيليوم وبيسموه ايه؟ وبيسموه اندوسلفيت. وهتيجي تبص بعد كده على اللاير نمره اثنين هتلاقي عندي ان التيوب ليها وول وبيسموه ايه؟ الانترستيشيوم بتاع عندي التيوب. ولو جيت بصيت على التيوب فاكر اما قلت لي هي متغلفه بتريتونيوم؟ قلت لك اه متغلفه بتريتونيوم من كل نوعها ما عدا اللي لان عندي التريتونيوم ده هو التريتونيوم بتاع ايه؟ بروزك. ويسموا عندي التريتونيوم من بره اسمه ايه؟ التريسالفيك. الله يبقى عندي ثلاثه لير جامد اللي لهم. يلا مين اللي من جوه خالص؟ اسمها ايه اللي جوه خالص؟ انترستيشيوم. طب والحيطه بتاعتي اسمها ايه؟ انترستيشيوم. طب والبريتونيوم اللي بره اسمه ايه؟ اسمه بيريستالتيك. بس خلاص انت اكيد فهمتني. يلا نصيح يلا نصيح. لو جاي عندي انفكشن للانبوبه من خلال اورجانيزم جايه مع الانسبير من خلال اليومن انهي حيطه من دول هتبقى انفكتد؟ الانترستيشيوم. وساعتها يبقى الانفكشن نسميه ايه بعون الله؟ اندوسلفنجاست. طب يلا ولو جاي عندي الانفكشن بعد ولاده او بعد الصف وطالع جوه الحيطه مع الليمفاتيك ساعتها الانفكشن هيعمل مين عندي؟ انترستيشيال سلفنجايت. طب ولو جاي عندي الانفكشن من نير باي سيبتيك فوكس من الابندكس او السيكم من بره ساعتها هيعمل ايه عندي؟ انترستيشيال ولا انترستيشيال؟ سيري سلفنجايت. سهله؟ بصيت على الرسمه اللي فوق على اليمين خالص سهله؟ وعرفت عندي ان ممكن يجيلي التهاب في ثلاث حتت في الغول، لو جه عندي من بره خالص يبقى اسمه بيريتال سنجايتس بين قوسين نير باي، ولو جه عندي جوه في الخلايا اللي جوه يبقى اسمه انديستال سنجايتس بين قوسين ليومن، ولو جه عندي جوه الحيطه يبقى اسمه انترستيشال سنجايتس وبين قوسين نكتب جنبيه ايه بقى الانترستيشال سنجايتس جاي منين ده؟ لمفاتيك. عرفت ان الموضوع عندي عبيط. طب ممكن اسال حضرتك سؤال، اقمرني ليه بتقول ان ممكن يحصل عندي انديستال سنجايتس او انترستيشال سنجايتس او بيريتال سنجايتس؟ اقول لكم ليه بقى، لان اهم حته في الحصه دايما هي مين؟ الباثولوجي، وهي دي اللي بتفهمني الدنيا. بيقول لك ايه؟ ان ممكن يحصل عندي التهاب في كام لير؟ سبحان الله، في ثلاثه لير. يلا نتكلم على لير لير فيهم. لو حصل عندي التهاب ايه اللي ممكن يحصل؟ يلا يا ولاد تعالى نبتدي من اللير اللي جوه خالص. اسمها ايه اللير اللي جوه خالص؟ اندوسفنجايتس. يعني ايه يا دكتور عندي؟ يعني الميوكس ممبرين بتاع التيوب من جوه يلتهب. عارف لو الميوكس ممبرين بتاع الافوام جوه التهب بيعمل ايه؟ بيفكرني بالميوكس ممبرين عندي بتاع مناخيرك لو التهب في دور برد. بيسموه ايه النوع ده من الانفكشن؟ كتاره. يعني ايه يا دكتور محمد كتاره الانفكشن عندي؟ كتاره عندي يعني مجرد تلاقي ان مناخيرك سايحه وبتطلع شويه ايه؟ فص ولا ميه؟ ميه، مش اكتر من كده. عايز ساعتها معناها ايه يا جميل؟ ساعتها معناها ان مين اللي فايز؟ الفيريلنس بتاع الاورجانيزم ولا الريزيستنس بتاع البطيء؟ عارف يا حبيبي بعد شويه لو الايه اتعكست، يعني ايه لو الايه اتعكست؟ لو حضرتك الريزيستنس بتاعك قل او الفيريلنس ده، ايه اللي هيحصل؟ هذه الكثره الانفلاميشن هتقلب مين؟ سفرتر. يعني ايه سفرتر عندي؟ يعني حضرتك اللي يطلع عندي شويه ميه ولا اللي يطلع عندي شويه فص؟ يطلع عندي على فكره ده اخيرا بالظبط، والكلام اللي بقوله ده مش غريب. والكلام اللي بقوله ده اي ميوكس مبرين بيلتهب بالمنظر ده. ايه اللي بيحصل الاول؟ الميوكس مبرين الاول بيلتهب. اسمه ايه يا دكتور الميوكس مبرين لما يلتهب؟ انديستال سنجايتس. اسمها ايه الاول يا دكتور؟ اسمها عندي كثاره الانفلاميشن. طب افرض يا دكتور محمد الريزيستنس بتاعتك وقعت او الفيريلنس زاد، يا ده كمان الاورجانيزم هيفتري، وبدل ما ياخد الميوكس مبرين بس هيتهب الانترستيشن كمان. طب ساعتها اسمها ايه؟ ساعتها اسمها انترستيشن سنجايتس. يا ده كده الانفلاميشن بقى مفتري قوي، ده مش بس ميه هتطلع، ده كمان هيطلع مين؟ فص. وساعتها تتحول لمين؟ للسفرتيف عندي كونديشن. طب فاضل حاجة واحدة بس، فاضل مين عندي؟ اللي يحصل التهاب من اسمه ايه يا ولاد الالتهاب من بره؟ بيريتال سنجايتس. طب ومشكلة الالتهاب من بره ده اكتب جنبيه هيعمل ايه؟ هيعمل عندي هيعمل ايه حمل حوالين الأنبوبة؟ أديجن. طالما أنا في المرحلة الأكيوت اكتب جنبيها فيلمي أديجن. وفي اخر السنه مش مطلوب منك في الباثولوجي غير انك تكتب ثلاث كلمات، واللي يذاكر النظري بيروح في داهيه. ايه يا دكتور الثلاث كلمات؟ ادي الباثولوجي بتاع الاكيوت بي اي تي، كثار الانفلاميشن وجنبيها انكريز ريزيستنس ديكريز فيريلنس. اكتب جنب الكثار الانفلاميشن ميه. تعالى سفرت الانفلاميشن، ويعني ايه يا دكتور سفرت الانفلاميشن؟ decrease resistance to increase risk. ويكتب جنبيها طب بيريتال سنجايتس، ويكتب جنب البيريتال اكتب جنبيها ايه؟ مش كده زعلان من اللي قال فايبرنس ادهيجن؟ الفايبرنس دانس ادهيجن دي هتحصل في الحاله الاكيوت ولا ما تقلب كرونيك؟ ما تقلب كرونيك، لكن انا نزلت في المرحله الايه؟ اكيوت في اول كام ساعه؟ 48 ل 72 ساعة. مش كده لو نتج الفلامين ان نتج عندي حضرتك الالتقاط في اول 48 72 ساعة بيسموه ايه؟ دس ولا فيلمي؟ فيلمي ادهيجن، مش اكتر من كده. يا رب يا رب عندي ان الناس تعرف تشخص البي اي بي بعد ما يقلب كرونيك ولا هو اكيوت؟ هو اكيوت، لان هو اكيوت ينفع يستجيب للايه؟ مضادات الحيوية، لانك لو ما عالجتوش بشكل اكيوت بروس يقلب كرونيك في خلال كام ساعه؟ 48 ساعه. المشكله عندي ان الاعراض اللي موجوده اعراض فيك. يعني ايه اعراض فيك؟ تعالى كده بص جنرال ايه الاعراض اللي عندي واخلص حاجه، ان تقريبا بقول ايه الكلام؟ نفس الكلام. يلا اولاد جنرالي العيال اخبارها ايه؟ فيفرش انوركسيك هابت مليز فاهم ولا فاهم ار وار يعني ايه؟ رايبر تمام. وابدومينالي من كثر الاحتقان في المنطقه دي هتعاني من سيمبتومز اول مره اسمعها بالنسبه لك. ما ايه السيمبتومز دي يا اولاد؟ يعني ايه كونجستيف سيمبتومز؟ شويه بيت ونشاط. طب حد يفسر ليه العيانه الاكيوت بي ار دي ممكن تيجي عندي بكل منوريه؟ طب بمين وراجيا وكونجستيف دي منوريه؟ طب وباك ايك عندي وليك وريه؟ سيرفكس. طب وبديت فارونيا؟ فاجاينا. طب ممكن تيجي بشويه ديل دي في اليوترس اسمه ديس منوريه، دي عندي في الفاجاينا واسمه ديس فارونيا، دي في الظهر واسمه دورس سيرفيس، دي في البلادر واسمه ديسيوريا، دي في الريكتم واسمه ديسكنزيا، وشويه الاعراض دي كلها بنسميها ايه؟ كونجستيف عندي مين؟ فين؟ يجي هنا اهو بس ويقول لك قال ايه؟ قال انت لو حطيت ايديك على البطن هتلاقي تابلت وعملوا حاجه مكتوبه في كتاب الاسم عايزك تسمعها مني مره وتشطب عليها. بيقول لك ايه؟ ان بتوع النسا غاروا من بتاع الجراحه، لان بتاع الجراحه حددوا نقطه للزايده، اسمها ايه النقطه بتاعت الزايده؟ وبين قد ايه وقد ايه؟ نص ونص ولا سنتين وترمي؟ فراح قال لك في حاجه عندي اسمها ذا تيوبال بوينت. ايه تيوبال بوينت؟ عمري ما قريتها غير في السبع الشمس. اسمها واشطب عليها ان الكلام ده اعتقد ان هو رفش. يقول لك 1 سنتيمتر اباف ذا ميت انجوينال ليجمنت. قال يعني لو العيانه جت اشتكت في الحته في الوجع دي يبقى ده سبيسيفيك ان مين اللي بيوجعني؟ تيوب. ده كلام فارغ. ده كلام فارغ. يبقى عندي ان انا كاتب لك التي والار تي يعني ايه ار تي؟ especially 3 سنتيمتر above meeting vital point قال دي اسمها tubal point. اكتب جنبيها كلام ثابت. طب يا دكتور محمد انت بتقول على الكلام ده كله صعب التشخيص، اقول لك ليه؟ لان انت راجل. عارف لو انت ست كنت تفهم ليه ان الكلام ده عندي الستات بيحرقوه. ست صاحيه من النوم وسخنه شويه، وتقول لامها انا سخنه شويه، وامها تقول لها اصل امبارح كان حر وانت سايبه عندي الشباك مفتوح. فجاء شويه هواء ويقولوا كلمه بقى بالبلدي عمر ما الرجاله تقول وجالك برد في الموبايل. ها؟ طب اقول لك وجالك برد في الموبايل، برد الولاد يقول لك جالك برد في جنابك، ها؟ ماشي شويه برد في الموبايل سخنك شويه تحلق. وبعدين تقول لك ايه؟ بير بير وايه؟ ديشارج. كل الكلام ده نون سبيسيفيك. عارف ليه؟ الديشارج نون سبيسيفيك لان الحريم غرقانين ان بير ديشارج. وشويه من غير ريحه وشويه بريحه شويه لكوريا وشويه احنا وإحنا وفين هنا؟ طب ما هي طول الشهر عندها فين؟ وقت الدورة واسمه؟ اسمه فين؟ اسمه فين؟ اه الحمد لله. وفين؟ وفين فظيع تمام؟ ويوم عند التبويض واسمه حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا بحبك اعمل ايه؟ وقت عند التبويض واسمه ايه الفين بتاع التبويض ده؟ ايوه انا عارف ان انتوا مين طيب يا جماعه احنا اعلى من كده بكتير، مين فاكرك فين ايه؟ قول اسمه بالالماني. ميت الشمرت فين؟ برافو عليك. الست غرقانة في ألمها طول الوقت، فمش شوية سخونية مش شوية وجع اللي هيلفت انتباهها وتقيل وتجيلي، رغم إن هي لو جات لي وبتشتكي من فيفر وفير وديشارج الثلاثية دي بالنسبة لي شافوخي أنا دكتور محمد إيكوال فيفر وفير وديشارج إيكوال شو أقدر حاجة واحدة بس؟ درس أروح أعمل إيه؟ وألعب فيه. مجرد احرك السيرفس يوم ما السيرفس تتحرك مين يتحرك؟ يوم ما اليوترس تتحرك مين يتحرك؟ يوم ما التيوب تتحرك توجعها جدا جامد موت يقول لي هي التيوب نفسها بتوجع ولا القميص؟ القميص برافو عليك البريفيريا اللي بيوجع وحاجه من اثنين يا تضربك بالشلوك يا تخط وتسد من الكلام ده الاسئله في كده يبقى ايه الفاشل ده الجزء بتاع الكيوب ده يمكن كيف ده هتيجي الحصه الجايه برافو عليك يبقى الديفرنشال دايجنوزز بتاع الاكيوت بي ار دي اكتوبك. وسبحان الله الاكتوبك لما كان بيغلب حمارنا كنا بنشخصه بايه؟ بلابروسكوب. وكمان النهارده الاكيوت بي ار دي لما يغلب حمارنا هنشخصه بايه عندي؟ هنشخصه عندي بلابروسكوب. اقلب الصفحه وتعالى عندي جنب الكونجستيف سيمتوم واكتب الديفرنشال دايجنوزز بوف جامبنج ساين. اكتب جنب الكونجستيف سيمتوم ديفرنشال دايجنوزز اوف جامبنج ساين. واحد اكيوت ديستربنس اكتوبيك. اثنين اكيوز بي اي دي وتاخد عليهم خصوصية لو غلب حمارنا ده مين الحاجة اللي تخش بعينك تشوف ولو لقيت انبوبة كبيرة عندي ومحمرة كأن فيها بيبي ولو لقيت انبوبة محمرة ومطلعها فضل مين الآلة اللي تخش تحت السرة وتشوف عندي برؤية العين وياريت بس دايجنوستك وبس دايجنوستك وايه تمام ولو غلب حمارنا فيهم هما الاثنين نعمل ايه نعمل عندي لابروسكوب ولو غلب حمارنا نعمل ايه نقلب عندي لابروسكوب فاهمة يا ماما فاهمة انت الكل انت يا ست انت يا ضايع عندي فاهمة فاهمة ان انا عرفت اشخص عندي اكيوت دي يا دكتور السمطار ايه يعني علشان سخنة شوية ده انا امبارح كنت نايمة حضرتك وضهري عريان والمروحة شغالة عشان الدنيا حر وجالي شوية برد في الانابيب والوجع اللي انت بتتكلم عليه ده انا طول عمري متوجعة والافرازات اللي بتتكلم عليها دي انا من يومي وانا عندي افرازات مش انت اللي هتيجي على اخر السنة وتيجي تقول انا عندي اكيوت بي اي دي وتنعتني وتفضل تقول لي لازم تتعالجي بسرعة اوبا طالما العيانة ريزيستنت عندي في العيانة يبقى لازم تعمل ايه علشان تقتنع بسلامة؟ تخوفها وتخوفها وتقول لها ايه؟ كومبليكيت بص يا ست انا زمان يا ست الكل كان الاورجانيزم اللي بيجي يا ماما كان اسمه ايه؟ جونوريا ده كان بنسبة 40% انما يا ماما اللي موجود دلوقتي اسمه ايه؟ كلاميديا وده اللي موجود بنسبة كام؟ 60% قولي طب وايه يعني؟ لا اصل زمان يا ماما ايام الشقاوة في الثلاثينات والاربعينات اما كان علب الليل متصرح بيها كان الجونوريا عندي واضحة وسيمتوماتيك وليها اعراض اذا ما انت عارفة انت ريزيستنت ليه؟ جامد بقى كفر الجملة عرفتوا القلق جه من ايه؟ ان معظم الاكيوز بي اي دي دلوقتي جونوريا ولا كلاميديا؟ وكلاميديا ليها سيمتومز ولا اسيمتوماتيك؟ مش كده بقت رقم كام؟ رقم واحد شفت انا بخوف العينين ازاي؟ يا ماما اللي موجود دلوقتي عندي هو الكلاميديا والكلاميديا دي ليها ناس سيمتومز عن عارفه جونوريا؟ كده ده اسمها سلام عارف يعني ايه سلام؟ على طول شغال لازم ميوكو باس ميوكو باس ده الكلاميديا عامله زي السعايده اللي بتدور عندي في الدوره حضرتك ويطخك عندي وانت داخل البلد ولا انت دريان بيه عارف الكلاميديا عمرها ما تعبر عن نفسها كشكل اكيوت اما تعبر عن نفسها ليه تربط بحاجه من الاثنين يعني يقولها انت بتكمل معايا؟ بتكمل معايا؟ يتعبر عن نفسها ان الست تتجوز وتحمل ايه؟ الثوبت يا الست تتجوز وايه؟ ما تحملش تبقى ايه؟ انفرتايل عرفت يا ماما؟ انت لازم تتعالجي وانت في المرحله الاكيوت بي اي دي لانك لو ما تعرفتيش هتجيلي بشكل ايه؟ هتجيلي بشكل كومبليكيتد يا تجيلي الاكتوبك يا تجيلي الانفرتيلتي خلاص يا دكتور امنت بالله انا بجد لازم اتشخص صح ولازم اتعالج صح عشان كده سبحان الله راحوا حطوا عندي مين؟ كرايتيريا للتشخيص ليه يا دكتور حطوا كرايتيريا للتشخيص؟ حطوا شويه كرايتيريا ميجر وكرايتيريا عندي ماينور عايز ايه؟ فكرني الكرايتيريا الميجر والماينور دي ايه خدتوه السنه اللي فاتت؟ وغير الدكتور اسامه في موضوع الروماتيك وقال لك مصر البلد الوحيده اللي لسه فيها ايه؟ روماتيك فالف انفكشن عارف ليه؟ عشان الناس بتنسى تشخص وبتدي الانتي بايوتيك كام يوم؟ رغم ان هو قال لكم الانتي بايوتيك لو جه لوز لازم يتاخد كام يوم؟ لا اما تقلب عندي مين؟ روماتيك بقى الله الناس ما بيشخصوش البلم ديزيز غير ما يقلب عندي حضرتك مصيبه زرقاء ايرجنجنت يلا نحط لهم كرايتيريا وانت خدها ايه كرايتيريا؟ جونس ولا جونس كرايتيريا؟ نفس الكلام عندنا غير انت فاهم الناس العيانين بييجوا على هيئه كرونيك وبننسى خالص نشخصهم وهم ايه؟ اكيوت رغم ان هو ده الصح وما بيعرفوش يشخصهم لان السيمبتوم زي ما قلت لك واضحه ولا عايمه؟ عايمه بالنسبه للايه؟ للستات الدهنيه عادي الوجع عادي الدشارج عادي طب ايه الحل علشان نشخص العيانه وهي اكيوت قبل ما تقلب كرونيك في خلال كام ساعه؟ الحل ان احط للناس عندي ستريكت ايه؟ كرايتيريا وكل اللي محتاجه الثلاثة ميجر كرايتيريا وون ماينور كرايتيريا وعايز حد يذاكر يقول لي ثلاثة ميجر كرايتيريا كلها بتتكلم على حرف تي هامبرجر تي هنا معناها لور ابدومينال هامبرجر لا دكتور انت بتصعب انت كده يوترس ده الالتهاب اساسا شوفوا اوفري يبقى تي هنا معناها ادينستال هامبرجر فاضل تي ثالثة من تحت لو حطيت تي من تحت لو حطيت برنس او حطيت صباع عندي بالسيرفس فيحصل عندي مين سيرفايكال مؤقت، انا محتاج الثلاثة، محتاج عندي الثلاثة ميجر كرايتيريا. واحدة شاكك ان هي اكيوت بي اي دي، تعالى يا ماما. دكتور دكتور دكتور حرام عليك. يبقى الثلاثة دي ابدومينال سنترنس، ادينيكسال سنترنس، ودي اسمها ايه دي الاخيرة سيرفايكال موشن سنتر. الجدع بقى اللي يقول لي ليه طلبوا 1 ماينور كرايتيريا؟ بس الاول بص على الماينور كرايتيريا معلش يا استاذ. بص هتلاقي ان انا مقسمها جنرال وابدومينال ولوكال. لا اسمعها مني مره وعايز الذكاء بس يشتغل. جنرال بيقول لك العاده جنرال بتبقى فيفرج او توتال ليكوزيتيك كاونت مش عارف عاليه. ابدومينال ان السونار عندي يكتشف ان في مال. مش عارف لوكالي من تحت ان انا لو خدت سواب اكتشف ان في ايه اورجانيزم. يلا برافو عليك. ثلاثة ميجر كرايتيريا وليه محتاج 1 ماينور كرايتيريا؟ ايوه لا مش عشان اكتبك كده ما بنصح غيره. لا ده الاجابه قبل قوي كمان. ايوه برافو عليكي. لان الميجر كرايتيريا كلها بتتكلم على مين؟ تندرنس. ومين اللي قال لك ان التندرنس ده التندرنس ده التندرنس ده لازم يبقى ناتج عن انفكشن؟ ده في حاجه مشهوره قوي ممكن تعمل لي التندرنسات دي كلها. ده سؤال في الصحة وكتبتهم اديكم اخيوتكم اخيوتكم للتربيتكتوبك. يبقى عندي حضرتك الماينور كرايتيريا اتحطت علشان تقول لي ان سبب التندرنس از انفلاميشن. وايه دليل ان ده انفلاميشن؟ محتاج اي واحدة من الثلاثة ماينور كرايتيريا. ان جنرالي عندي يا محفوظ العيانة اخبارها ايه؟ سخنة او سي ال سي عالي. ابدومينالي ان السونار شاف عندي مين اتكونت عندي ما. على فكره بقى يا ولاد لو حد ما كانش عندي سوالف وفجاه بقى عنده ديفلوبمنت بس وسوالف مفيش غير حاجه واحده بقى اللي ممكن تعمل رابيد اكيوت اونست اوف سوالف. ايه ده؟ انفكشن انفلاميشن. دي حاجه ثانيه جامد اللي يقولها طالع بيه. اي عندي في الحته دي ما كانش فيها سوالف ها؟ فجاه دخلت ساعتين ظهر فيها سوالف ملهاش غير تفسيرين. برافو عليك. روما هيماتوما يبقى الحاجه الوحيده اللي تقول ان في حصل ماس ما كانتش موجوده رابيدلي ديفلوبينج ماس. ايه هو ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه بالسونار ده؟ شايف ايه يا دكتور خير ما جاله خير؟ لا شايف ماس حضرتك، شايف ماس اتكونت حضرتك. ايه الماس دي كانت عندك؟ لا ما كانش عندك. رابيد اونست او اكيوت ديفلوبينج ماس ايكوال يا انفلاميشن يا تروما. ماما حد خبطك في الحته دي؟ لا يا دكتور ما حدش خبطني. تبقى ايه؟ انفكشن. واخر كرايتيريا عندي لوكالي ان انا لو عملت سيرفايكو فاجينال سواب ممكن عندي الاقي ايه؟ ممكن الاقي عندي حضرتك اورجانيزم، والاورجانيزم ده هو اللي يفسر لي التندرنس دي كلها. بس عايز اقول لكم حاجه يا اولاد، انا دلوقتي عمال اخوف في الدم، عمال اخوفها عندي ان انا لو ما عرفتش اشخصها كاكيوت وهي مثلا لو ما استجابتش عندي للادويه بتاعتي وسمعت الكلام واخدت الانتيبيوتيك صح خوفتها ان ممكن تقلب ايه؟ كرونيك. واقنعتها بالحجه ان الاورجانيزم اللي مشهور دلوقتي سيمتوماتيك ولا ايه؟ واقنعتها بالحجه ان عندي فيه منطقتين كبار ياثروا على حياتها الزوجيه. ايه هما؟ فعلشان كده اما اقتنعت تماما قالت لي خلاص يا دكتور انا موافقه تعمل الانفستيجيشن علشان تتاكد. ايه هما الاثنين انفستيجيشن اللي عندي بتوع الاكيوت بي اي دي اللي هما بتوع الاكيوت سيرفايكال؟ ايه الحاجه اللي تبين ان الانفكشن اكيوت؟ توتال ليكوزيتيك كاونت وهي اس ار والسي دي ال. هم يخرب بيت الكابي بيز. طب وايه هم الانفستيجيشن الثانيه اللي عملتها هناك علشان اؤكد ان ده اكيوت انفكشن بأورجانيزم؟ كلشر وتستين. ودلوقتي محفوظ هيجاوب ويقول لو عايز اعمل كلشر في الاكيوت بي اي دي هعمل كلشر على حاجتين. ايوه المصوي ومين كمان؟ والنيويورك او تاير مارك، لان اشهر اثنين اورجانيزم هم ايه؟ ربنا يبارك لكم جميعا. ده كده انتوا بتصرفوا كده.

وساعتها يتحول المد من تريتمنت من ميديكال الى ايه؟ خلاص. هي دي الحاجة اللي بقيت الست سنين بحاول اوضحها للناس، ومش عارف ليه في ريزيستنس رهيب لهذا الموضوع. ان باباك عنده دايابيتس مليتس، فالحته دي محمله شويه، فانت هتديله عندي يونسي جرامايت، تديله اي انتبيوتك عندي. لقيت عندي ان باباك الحته دي ابتدت تكلكع ويظهر لها راس، يبقى قلبت ايه؟ كنت عايزها الانتبيوتك مش هيجي نتيجه، لازم تعمل ايه؟ خلاص. هو ده العلاج. بنبتدي يا دكتور عندي لو انت شخصتها في الاكيوت ستيج بتدي ايه؟ انتبيوتك. وبتدي انتبيوتك عندي بتكملهم كام ساعه لغايه لما الفيبر تسبسايد؟ 48 ساعه. لو لقيت ان لسه الجنرال كونديشن وحش، يبقى معناه اتقلبت من ايه لايه؟ معناه ان بقى في بص في الدنيا. الله. وعلاج بص از سيرجيكال درينج، بس ان الحته دي حد يستوعبها. يا نهار ابيض. طب وساعتها يا دكتور لو حصل فيل الميديكال تريتمنت، لازم نفتح بطنهم ونعمل ايه يا دكتور؟ لابراتومي. معقول يا دكتور تفتح بطنهم وتعمل لابراتومي؟ ويلا يا ولادي قولوا لما نفتح بطنهم او فتحنا البطن وعملنا لابراتومي. قول لو لقيت عندي حضرتك هنا بالمنظر ده، لقيت عندي حضرتك بص ايه اللي انت هتعمله؟ شيلوا حاجة بالانجليزي بيسموها ايه يا ولاد؟ درينج. وعلمكم دكتور مصر ودكتور ياسر في الناس اللي بتحب ايه؟ ده الماء. عارفين يعني ايه ده الماء؟ درين. وعرفك ان فيه مش عارف بجري المقلوبة حصيرة ومش عارف ايه وبتاع، في درين عشان كل الباص ايه يطلع. طب استنى، طب افرض بقى يا ولاد ان انا جيت عندي ولقيت عندي ان الانبوبة الباص طلع ونزل على مين؟ على الجمري. وهما الاثنين مع بعض عملوا ايه عندي؟ عملوا حضرتك كومبلكس مع بعض، عمل تيوب اوفريا كومبلكس، عمل تيوب اوفريا فاص، عمل تيوب اوفريا اكسل. انا ما لقيتش بقى فاص عندي موجود في حته الماء عندي، امال لقيت ايه؟ اكسل. اكسل عباره عن ايه؟ تيوب اوفريا كومبلكس او تيوب اوفريا اكسل. عارفين ساعتها بنعمل ايه يا ولاد؟ مالهاش حل واحد، نعمل ايه؟ شيل. يعني بتعمل يا دكتور محمد ادي نكستومي بتشيل عنك. وليه ما قلتش سلفنجكتومي او اوفرنتومي؟ مش عارف اسمها سلفنجايز، مش عارف اسمها بلفايز، وما تعرف اسمها بلفو فاجنايز تورو فاجنايز سلفنجو اوفرايز، الاثنين اتضربوا مع بعض ادي نكستومي. يا نهار اسود. طب وكده البنت ما بتخلفش؟ لا، ما الحمد لله ان انت جايب لها الناحيه الثانيه سليمه. طب افرض بقى يا دكتور محمد الناحيتين مضروبين؟ لا لسه. لو لقيت عندي بايلاترال اكسس بضطر اعمل بايلاترال ايه؟ ادنك. يعني ايه يا دكتور بايلاترال ادنكتكتومي؟ يعني الست دي بقى ليها لازمه ولا مالهاش لازمه؟ مالهاش لازمه. شلت الانبوبه يمين وشمال، شلت الاوبر يمين وشمال، ما تشيل مين كمان؟ ما تشيل اليوترس. ساعتها بنعمل ايه؟ ستريكتومي. بس واخدين بالكم حاجه؟ ان انا حضرتك عندي بخش وبفتح وبقول ايه؟ بقول يا رب. يا رب الاقي بس كل اللي عندي ان انا كل اللي الاقيه مجرد ايه؟ فص. ساعتها احسن حاجه نعمل ايه؟ درينج واسيب الانبوبه واسيب الاوفر. انما لو لقيت عندي تيوب الاوفر عملوا اكسس غصب عني هعمل ايه؟ ادنكتكتومي. ساعتها اقول يا رب يا رب يا رب يطلع عندي الاكسس دي يونيلاترال. يا رب يا رب تبقى الست دي صغيره في السن. عارفين؟ لان لو هي بايلاترال هضطر اعمل ايه؟ تريبت من شيل الناحيتين. واما الاقي بايلاترال اقول يا رب يا رب الست اللي بايلاترال دي تطلع عندي ايه في السن؟ كبيره في السن. بس انت واخد بالك من حاجه يا ابو القاسم؟ ايه اللي انت واخد بالك منها؟ ان انت بتفتح وبتقول يا رب انت امرك لله. غير لقيت بنت عندي يا حضرتك 26 سنه وقالت الادب وعندها بايلاترال شبه اوفريان هتعمل ايه ساعتها؟ طب افرض لقيت عندي واحده ست عندها 40 سنه ولقيت عندها فص كبيره قوي السن وممكن تكون مخلفه ومش عايزه رحم، بس فص تعمل له ايه؟ دريتش ليك شيل الرحم. قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك ان لازم تبقى هنا في المانجمنت بتاعك ايه؟ صايع معلم تعمل اي حاجه انت ايه؟ انت شايفها. بس الحمد لله الحمد لله ان انا لو شخصت الحاله وهي اكيوت بي اي دي واديتها الانتي بايوتك صح هتخف عندي، بس المهم ان انا بلاقي الانتيبيوتيك كام ساعه بعد ما السيفر عندي ستابتايز 48 ساعه. الحمد لله ان كده الاعراض راحت وما نخشش داخل مين؟ لكن لو لقيت عندي ان الموضوع عندي رقم واحد في عندي حضرتك ريزيستنس، يعني الانتيبيوتيك مش دايما نتيجه، لقيت عندي رقم اثنين ابتدى يتكون عندي تيوب اوفيريان كومبلكس ابتدى يتكون ادينيك سلمان، لقيت عندي رقم ثلاثة الجنرال كونديشن بيتدهور، لقيت اعراض مثلا او جنرالايز بريتونايتس، الله يبقى ساعتها امرك لله. هتعمل ايه؟ تعمل سيرش. اكتب بقى جنب السيرش في الورقة، شايف الورقة دي؟ في الورقة دي اكتب جنب اللابوراتوري، اكتب جنب اللابوراتوري، تكتب جنبها ايه؟ واحد اثنين ثلاثة. انت بتلجا للابوراتوري، اكتب جنب واحد عندي ريزيستر تو انتيبيوتيك، اكتب عندي رقم اثنين، كتبت رقم واحد ريزيستنس انتيبيوتيك، اكتب رقم اثنين ديكريز جنرال كونديشن، فهم تحت جنرال كونديشن بين قوسين بريتونايتس، اكتب عندي رقم ثلاثة لارج تي او تي او كومبلكس. يعني ايه تي او كومبلكس؟ تيوب اوفيريان لارج تيبو كومبلكس، تيوب اوفيريان كومبلكس. تاني يا ولاد، تاني يا ولاد، جات لك عيانه حضرتك والعيانه دي قللت الادب او عملت دي ان سي او عملت ركبت سمك ما حصلش مخبره، وجات بعد كده بشويه فيفر والسيمتومز اسمها ايه؟ كونجستيف سيمتومز. ساعتها مطلوب مني علشان اكد التشخيص اعمل حاجه واحده بس، اعمل ايه؟ دي في. ساعتها هتلاقي ايه؟ تندرنس سيرفايكال موشن تندرنس. ساعتها عندي الشخص الحاله اكيوت بي اي دي، الست مش هتوافق، ساعتها ترعبها وتقول لها ان هي سهل جدا تقلب ايه؟ كرونيك. وتفهمها ان الاعراض دي ممكن تبقى اي كلام، لان الاورجانيزم اللي موجود دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه عندي كلاميديا. علشان كده حضرتك بتشخصها اكيد باثنين كرايتيريا، كل الميجر، واحده مين؟ مين؟ من جونيور فاطمه. تي تي تي لور ابدومينال تندرنس ادينيكسال تندرنس سيرفايكال موشن، واحده ماينور. ليه الواحده الماينور يا بسمه؟ عشان تؤكد ان عندي مين؟ جنرال ايه؟ فيفر او تي ال سي عالي، ابدومينال ايه؟ رابيد ديفلوبمنت مان، يعرفها بالسونار يعرفها بالفحص تي في، ولوكالي ان انا الاقي مين؟ اورجانيزم. تجيب ايه؟ بالكالشر اند سنسيتي، تجيب عندي عصريه تعمل ايه؟ سوير. وانت الناس شخصيه عندي اكيوت بي اي دي تعملي ايه؟ تديها انجستك انتي بايوتك انتي بايوتك. وانتي بايوتك يا ترى الانتي بايوتك ضد الجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف ولا الاثرو؟ سنجل انتي بايوتك ولا كومباينيشن؟ ليه كومباينيشن؟ تعددت الاورجانيزم وتعددت البريد سبوزنج فاكتور وتعددت الروت انفكشن، يبقى ادي انتي بايوتك واحد ولا كومباينيشن؟ الكلام ده سمعتوه فين يا ولاد قبل كده؟ واستنى الكالتشر سنسيتي تطلع ولا اروح مدي كل الانتي بايوتكس؟ اروح مدي كل الانتي بايوتكس اللي عندي. عشان كده الانتي بايوتكس دي هحفظها لك دلوقتي زي ما انت كاتب في ورقك خالص. لما دكتور جهاد قالها في المحاضره تحت عنوان سي دي سي ريكومنديشن، ايه؟ سي ايه يا دكتور؟ ايه؟ معلش ظبط انت حضرتك ظبط يا حبيبي. انا انصحك بطريقه سي دي سي ريكومنديشن. في ايه يا اولاد؟ سي دي سي وحياه ربنا ده اللي حصل السنه اللي فاتت في الرابط الثالث. قال لهم ايه؟ قال لهم ان يمريت ذا سي دي سي ريجيمنت. هم العيال افتكروها ايه؟ سي دي سي. انما يعني ايه سي دي سي؟ سنتر اوف ذا ديزيز كنترول. على فكره انت جبت الكلمه دي منين؟ بالكوميونتي. انا جايبها من ار سي 2. اتفرج على الافلام بتاع الاوت بريك ومش عارف ايه وفيروس، كلهم يقول لك ورحنا عندي نعمل حضرتك عندي ورحنا نعمل عندي حضرتك للسنتر اوف ذا ديزيز كنترول في فيلادلفيا، وهم اللي قالوا لنا عندي ان الانتي بايوتيك لازم تتعمل بالطريقه دي. وبعد ما ندي الانتي بايوتيك نديها كام ساعه يا جماعه بعد ما الفيفر تسبسايد؟ 48 ساعه. طيب السؤال الشافعي امتى بلغ بالجراحه؟ او برافو عليك. ساعتها لما تعمل الجراحه ايه اللي بتعمله في الجراحه؟ لابوروتومي. ساعتها لما بتعمل لابوروتومي لو لقيت مص بتعمل ايه؟ بريش. لو لقيت عندي هيلاترال اكسس بتعمل ايه؟ ادريستكس. لو لقيتها بايلاترال وسنها كبير بتعمل ايه وتخلص؟ الحمد لله. تمام؟ بس يا دكتور انت كاتب حاجات ثانيه تحت عنوان سيرجري. انت كاتب يا دكتور لو عندي مش عارف سمول اكسس ان ممكن اعمل اسبيرين. اشطب عليك. مكتوب سمول تيوب اوفريان اكسس اعمل لها اسبيريشن يا الترا ساوند جايدنس يا لابوروسكوبي. اكتب جنبيها كلام فارغ. يا دكتور كلام فارغ. يلا قولوا لي ليه كلام فارغ لو لقيت اكسس صغيره ولا اسبيريشن؟ لان لو انت بتعمل اسبيريشن بالترنجا جايدنس بالالترا ساوند براس انفكشن. كلام فارغ. اكتب جنب كلام فارغ براس. طب يا دكتور محمد غير ان دي كلام فارغ انت كاتب جنب السيرجيكال كاتب بيرفكت اكسس. كاتب يا دكتور ان لو عارفين يعني ايه بيرفكت اكسس يعني الفاس كله متجمع في الاي باوتش. حضرتك كاتب ان انا ممكن انزله عن طريق ان اعمل بوستيريور. يعني ايه اوتومي؟ يعني فتحه. طب يعني ايه كولفاس؟ كولفاس ذا اوردر اوف كويتس اللي هو مين؟ فاجاينا. بيقول اكتب جنبيه كلام صعب. عارف دي كلام صعب جامد. بيقول لي ليه لو ضربت مشرط في الابر بوستيريور ثيرد عندي اوف ذا فاجاينا علشان تحاول تدرين عندي الفص اللي موجود هنا اهو كبلفيك اكسس كلام صعب. لا لا لا دكتور مصري قالها حاجه كده مشهوره بنشربها كلنا زبدوك. زبدوك ان الفص هنا مين الامالجميتد ومعاه السيستم نزل عندي في المص اللي فات بالاريا اللي هي السجل الصوت. وانت بتفتح بتعمل درينج وتنزل المص هتاخد مين عجينه وتقطعها وش السنه؟ السيستم. كلام صعب زبدوك. كلام صعب. انجري اوف انتستك وانت بجنبيها زبدوه عجينه كله عندي عباره عن عجينه. فصو انتستك فصو انتستك فصو انتستك. يبقى سهل جدا ان انا اعور مين؟ انتستك. تاني يا اولاد تاني عندي يا رغده. تمام؟ ايه هي؟ ان لو الانتهاج الست عندي ما استجابتش او الجنرال كونديشن باظ او لقيت ناس ابتدت عندي تتكون اكمل انتبيوتك ولا اقلب جراحه؟ طب مين الجراحه اللي مكتوب جنبيها القاح؟ بوستيريور كولبوتومي ولا اسبيريشن جايدد باي الترا ساوند؟ لابوروتومي. على عينك يا تاجر افتح وشوف خوفا لا تعور مين؟ البنت. طب وايه اللي حصل ده يا دكتور؟ اللي حصل ان العيانه ما سمعتش الكلام. لا العيانه اللي ما سمعتش الكلام الدكتور اللي ما كانش كويس. يعني ايه الدكتور اللي ما كانش كويس؟ ما عرفش يشخص الحاله وهي في المرحله الايه؟ افيوز. قلبت منه ايه بسرعه وهو مش دريان؟ قلبت منه عندي كرونيك بسرعه جدا وهو مش دريان. عارفين ايه يا ولاد؟ اللي بتقلب كرونيك في خلال كام ساعه؟ 8 سنين. سمعوني الكلمه اللي بقولها بقالي 6 شهور لان الجلاز اللي في التيوب دي ار ريسمول. لا مش ده وبس. والانفكشن اللي موجود دلوقتي كلاميديا. عرفتوا ليه دايما بتكتب كرونيك؟ كتبت اكتب كده عندي فوق يمين خالص ليه غالبا بشوفهم عندي كرونيك؟ ليه بشوفهم كرونيك عندي؟ لان حضرتك واحد البلاند رسمول واثنين عندي الانفكشن اللي موجود دلوقتي غالبا كلاميديا اللي هو اسيمتوماتيك ولا ايه؟ في جلاند عندي ريسيمون تقلب عندي مين على طول؟ تقلب عندي مين؟ كرونيك. طب وايه دايما يا دكتور محمد مصيبه الكرونيك؟ دايما مصيبه الكرونيك عندي في الشرح هو التفرج اللي بيحصل. حتى في الكرونيك سيرفايتس. طب يلا انا جلاند كان السبعه دي جامده لو سمعتيني السبعه. الجلاند اما بيحصل فيها التهاب بشكل مزمن انزل سيرفايتس خلايا دفعت عن نفسها وطلعت بره ميوكاس بوليب قفلت الضغط وعملت ريتنشن سيستم ده بوتنيوم سيستم. الاستروما كبرت باسماء ايه؟ ايبيكوس. احوال اخرى بتظهر وبتبقى وزن وباسماء ايه؟ اتروفيك. الابيثيليوم وقع وبقى ايه؟ الستريتد او اتفتح زي بق السمكه وبقى اسمه ايه؟ اكتروبي. نفس الكلام هنحفظه هنا. ايه اللي حصل يا دكتور؟ بس الذكاء بقى حاجه لذيذه قوي. بص شايف اما كان في انترستيشيال في الاكيوت عمل لي ايه؟ كثاره. اما كان في انترستيشيال عمل لي ايه؟ تفرد. اما كان في عندي انترستيشيال عمل ايه؟ كلمه ادهيشن. مش عايزك تبص على حد، عايزك تركز على دول وتقول لي لو دول ما تعالجوش وقلبت كرونيك ايه اللي كتارك ده بيطلع ايه؟ طب ولو المية اتحلت في الانبوبة بسبب ان هو كرونيك هتعرف الانبوبة المليانة مية اسمها ايه؟ هايدروثرم. شكرا. طب الصفرتم بيطلع ايه؟ طب لو المص اتحش في الانبوبة بسبب ان هي قلبت كرونيك حد عارف يبقى اسمها ايه؟ فايتل. شكرا. طب لو الادهيجن الفيلمي قلبت كرونيك هيبقى اسمها ايه؟ فيلمي ولا دم؟ دم عندي فيلم. شكرا. هو ده الباثولوجي بمنتهى البساطة. تاني يا دكتور قول الباثولوجي اللي عندي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل عندي؟ عشان كده بقول لك عندي لازم تبص عليها كنسمة. يلا نلعب يا اولاد، يلا نلعب يا اولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الالتهابات اللي كانت حوالين الانبوبة من بره اللي اسمها بيريتال فينجايتس كان هناك اكيوت. طب الكرونيك بيريتال فينجايتس اكتب جنبيها ايه؟ ادهيجن. ده ادهيجن. شكرا. كتبت جنبيه دمت ادهيجن. طب هناك الأبوبة اللي كان مرسوم عليها كثارة هنا بقى في الكرونيك لو الماء اتحولت بقى اسمها ايه عندي؟ هايدروثرم. ربنا يبارك لي. ويقول لك ايه؟ ويقول لك ان الماية اللي في الأبوبة ما بتفضلش في الأبوبة، بتنشا على مين تحتيها؟ على طول اوفري. فكمان بيبقى فيه ماية في الاوفري، وتلاقي عندك ان الانبوبة والاوفري مليانين الكبار والاثنين مليانين مية. عارفة بيسموها ايه دي؟ تي او سيست. يعني ايه تي او سيست؟ تي او سيست. طب استنى استنى بص على اللي بعديها. واللي بعديها يا دكتور استمرت الانفلاميشن في الافيول اما قلب كرونيك الباص عندي اتحاش وقلبت ايه سالفكس؟ قلبت باي سالفكس. ده الباص عمره ما يبقى الباص في الانبوبة بس، ده الباص كمان بينزل على الاوفري والاوفري كمان تبقى ايه دي باص، وتيجي تصحى تلاقي الادنكسه كبيره ويكتب لك جنبيها تي او ابسس. يعني ايه تي او ابسس؟ تي او اوفريان ابسس. يبقى كده عندي كام باثولوجي؟ خمسه. تمام. واحد دمت بيريتال فينجايتس، اثنين هايدروسالفنس، ثلاثه تي او اوفريان سيل، اربعه بايسالفنس، خمسه تي او اوفريان ايه ابسس. لازم اخليها سبعه زي الباثولوجي بتاع السيرفكس. سته والعيانه تنام على ظهرها الباص يرجع لورا. مش هتكلم اكتر من كده. مين الحاجه اللي هتحس لما الباص يرجع لورا؟ الدافران. ولما يتحش عند الدافران يتجمع حوالين مين؟ الليفر. ولما يتجمع حوالين الليفر يعمل حاجه مشهوره قوي اسمها ايه؟ بيري هيباتايتس. حد فاكر السندروم بتاع البيري هيباتايتس ده اسمه ايه؟ فيو كورس سندروم. حد فاكر السيز ايه؟ عشان كده بسميها الليفر. حد فاكر السيز فيو كورس سندروم ده كان ايه الاثنين اورجانيزمز اللي عملوه؟ الجونوريا والايه؟ اللي هم بيعملوا ايه؟ فيها دي. يبقى كده السته باثولوجي. تاني يا جماعه عشان فاضل لي باثولوجي واحد ونتكل على الله. يلا يا ولاد. واحد ايه اللي حصل عندي؟ البيريتال فينجايتس الفيلمي قلبت بيض. اثنين الكثاره طب ميه. ميه في الانبوبه هايدروسالفنس. انبوبه ميه يبقوا فيريانسز. ثلاثه اربعه الباص عند السبرتيف على الباص. باص في الانبوبه هايدروسالفنس. انبوبه ميه يبقوا فيريانسز. طيب سته ايه اللي حصل؟ سته الباص رجع لورا عمل ادهيشن حوالين الليبر اسمها فيزيوكور. سبعه اسمها تسمعها الاول والاخر مره معايا. ايه يا دكتور الاسم ده؟ اما الانترستيشن بيتضرب تماما تماما تماما بيسموا حاجه غريبه كانت مشهوره زمان عمري ما شفتها دلوقتي، حاجه بيسموها سالبنجايتس اثنيكا ندوزا. دكتور يعني ايه سالبنجايتس؟ يعني التهاب في الانبوبه. طب وليه سموها سالبنجايتس اثنيكا؟ غالبا اكتر حته بتلتهب في الانبوبه هي مين؟ الانترستيشن بارت قصدي ولا الابودري بارت ولا الفيمبريان؟ اسمه. وغالبا الالتهاب المزمن ده بيعمل ايه؟ بيعمل عند جرانيليشن تيشو ولا نديول؟ عرفت منين اللي بيعمل نديول؟ اللي اسمها ايه؟ نودوز. خلاص قديم قوي قوي قوي. عشان كده عايزك تكتب جنبيه ايه؟ انت بتنجز اسمك نودوز ده. اكتب جنبيه مشهور بتاع بتاع ايه بتاع ايه سيلي والبنزين. زمان بقى زمان بقى الكلام ده كان ايه زمان سيلي على فكرة في حاجة منهم رجعت دلوقتي تشوف الكروز. طب يلا دكتور يلا يا عم تقفل الدرس يا عم يلا تقفل الدرس. وجات لك عيانة حضرتك اكيوت ولا كرونيك بي اي دي هتشتكي من ايه؟ هتشتكي من حاجة زي كرونيك سيرفايتس. الاكيوت بيعلن عن نفسه بايه؟ فيفر. انما الكرونيك يخرب بيت المقارنات سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك. لكن انا ناصح واقدر اكتشف ان دي كرونيك بي اي دي. عارفين ازاي؟ ان انا هتقلق من دي. ماما انت جايه لي ليه؟ انا متجوزه بقى لي 4 سنين ما بكلمش. اصل جالي يا دكتور اكتوبك الله اكتوبك والفرجيني جاي ايه اشهر اسباب ليهم؟ اصل يا دكتور انا بقالي 3 سنين كتبت وكتبت وكتبت بس خمس بتواجع ودي شهر هيستري اوف بريفيس ايه اتاك؟ اكيوت اتاك. انا يا دكتور انا بسخن بالليل وحد يفكرني بالدي في تكسيما دي كانت ايه؟ بسخن بالليل وبعرف بالليل رابد لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت. او انا يا دكتور عندي من الشرقيه بالذات من منيا القمح ونزلت السرعه يبقى عندها ايه؟ برافو عليك تمام؟ يبقى حاجه من دول. طب يا ماما ايه اللي جايبك دلوقتي؟ والله يا دكتور ما بشتكيش من حاجه محدده. يلا قول لي يعني ايه كونجستيف سيمتوم؟ بقي بتوصى يا دكتور مش عارف ارفع رجليا ليه يا ماما؟ ضمن بيوجعني. ولاحظت حاجه غريبه قوي ان حضرتك عندي افرازات وزن زايده قوي ولاحظت ان العلاقه الزوجيه مش قد كده دي سبارونيا. دكتور بقالي 3 اشهر الدوره بتيجي غزيره وبقيت بشوفها ايه؟ يا نهار اسود تعالي وريني كده يا ماما بيتك. عارف لقيت ايه؟ تيوب اوفريان كومبلكس تيوب اوفريان ابسس تيوب اوفريان سيست. ماما انا شاكك ان انت عندك كرونيك بي اي دي. ده انا اسمه يا دكتور. طب ما تجزم الشك باليقين يبقى هعمل لها انفيزيت. الحاجه اللي ممكن توريك المال خلاص. طب لو شكيت في المال وما انتش عارف ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع هذا المال ايه الحاجه اللي تخش ترمي هنا جوه وتشوف؟ لا بارسكوب. لا بس البارسكوب ما بيتعملش لاي حاجه. بص بقى مكتوب ايه على البارسكوبي. If diagnosis is uncertain أو if no response is 48 ساعة. حكيتين دول مهمين قوي. يعني ايه diagnosis uncertain؟ خد هنا تعلمهم ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه؟ يا دكتور بقول لك انا متجوزة وبقالي فترة كده بحس ان انا سخنة. لا بس اتصمح معاك حتة دي عشان دي هجيبها كيس ان شاء الله الموضوع ده تمام؟ عشان انا حضرتك بقالي فترة متجوزة وبقالي شهرين ثلاثة مش مظبوط. طب احكي لي اللي بيحصل. جنرالي مش مضبوطة توكسيك وفيل وابدومنالي في وجع وحضرتك الدورة محبطة واما انا جيت فحصان لقيت في عندي ايه؟ لقيت في عندي ادينكسل سوالت. رحت مديها ايه لمدة 48 ساعة؟ قلت من اقسم بالله الكلام ده اللي احنا عندنا بالنص المستشفى لقيتها بخلال 48 ساعة الجنرال كونديشن ما اتحسنش. نروح عند بيت ايه؟ منظار. ليه؟ لان القصه اللي انا بحكيها دي تاني قريب جدا من ايه؟ دكتور انا جنرالي مش مظبوطه وفيل وعندي وانا متجوزه ها؟ وعندي ابدومنال بين اكيد الكل عارف ها؟ وعندي ابدومنال بين وحضرتك حتى بفضل واعراض احتقان وبعدين حضرتك ما فحصتني لقيت ايه مات؟ ادي نكسر مات. لكن انت شخصتني بالغلط على اني مين؟ بي اي دي. وانا ايه ومش متشخص؟ اكتب بريجننسي. ومين الحاجه عندي اللي تفرق بينهم هما الاثنين؟ لابارسكوب. يبقى عرفنا ليه بضرب لابارسكوب ليه بلف والكلام ده بالنص. الو؟ طب دكتور مدحت امرني يا ابني عايز ايه؟ رئيس قسم عام كنت نايم من اشطر الناس واشطر الناس اللي عندك على البيت. العيانه اللي جت في الحوادث اول امبارح اخبارها ايه؟ كان عندها ادينستر اسمولن كده غريب واحنا ما عرفناش نشخص وافتكرناها بي اي دي. عامله ايه وايه اخبارها؟ يا منيل على عينك بالظبط يا زفت. حضرتك بناء انت بقولك 48 ساعه وما فيش استجابه بل بالعكس عماله فيل فيل فيل والفبرنت يخرب بيتك يا ولد. لا تكونش ايه وبيفرقع الدور والفرق. صحيح ده بيفسر عندي ان البيز اللي عمال يزيد بيفسر الجنرال كونديشن اللي عماله تتضغط يا دكتور. بس دي فعلا ممكن تطلع الطرف اللي خدت منها هيستوري لقيت ان ما عندهاش امينو ريه. طب خد منها هيستوري كويس تعالي كده يا رب يا فاطمه الزهراء انت يا بنت عندك امل ايه؟ لا والله يا دكتور بقالي شهرين الدوره ملخبطه قطعت ليه بقيت اشوفها مرتين في الشهر. ايه بتقول لك مرتين في الشهر؟ انت افتكرتها ايه عندي؟ تكون المنوريه بتاع الاوفيريان كونجكشن. لكن مرتين في الشهر دي لخبطه فين؟ في الدوره. ان الدوره عندي نزلت حضرتك لان البيبي اللي موجود ده موجود في حته هيلثي ولا ان هيلثي؟ ان هيلثي كوريرك باللاي ان هيلثي بيطلع اتش سي جي بالظبط كل يوميات ولا 66%؟ طب خلي السي جي كويسه ولا بيخليها تنقط؟ خليها تنقط. انت ما انتش عارف ايه؟ امال ازاي اقطع الشك باليقين؟ منظار. وعملنا منظار اتصلت بيه قالوا له دكتور مالي الحمد لله ما طلعتش ايه بريجنسي؟ ما طلعتش اكتوبر. امال طلع ايه؟ طلع لحضرتك لقيت عندي انبوبه محمره جامد هي والمبيض. الله يعني في اي دي؟ في اي دي. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي انت شايف فاصل؟ قلت له لا مش شايف حاجه. قال لي شيل المنظار الفيلم ملائما من ايقونه. قلت له طب وهتصرف ازاي دلوقتي يا دكتور مدحت؟ اللي تديها انتبيوتك وانالجيتك وانتباريتك عندي ان كومباينيشن. اقول له بديها الانتبيوتك فظيعه اللي هو دكتور مدحت ربنا يبارك بقى لنا 48 ساعه زي الفل. يقول لي الحمد لله وقف الانتبيوتك بس انت حمار لسه عارف البنت تشتري لان كان مفروض من الاول تابويد السكشن في الماسكتي وعندي اسيبتك تكنيك وتشخصنا وهي مين؟ افيوت. قال له دكتور مدحت العيانة حضرتك اللي كنا تبين فيها منظار وقلنا ان هي في اي دي عمالة فيها انتبيوتك الحرارة ما بتتحسبش بتتدهور وبالفحص يا بيه لقيت ماسس كبيرة اطلع اعمل ايه ساعتها؟ ومعنى ان بروتني يا ولاد لو لقيت بس اعمل ايه؟ درينش. لو لقيتها صغيرة وعندي ريلاتر عندي ادنكس اعمل ايه؟ ادنكس. طب ولو لقيتها كبيرة في السن وبلاتر اعمل ايه؟ امد ايدي واعمل عندي جوستير كولبوتوي زنادوه اروح جاي حضرتك زي المتخلف واكثر صوت جاي اعمل اكثر ايه؟ هبعت حاجه؟ شكرا خير يا شباب.